السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الموفي 30 من برنامج الدرس الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو الغاية من السماع، الغاية من الرواية والسماع، لجامعه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ صالح العصيمي. قلتم حفظكم الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قدر فهدى، وعلم الإنسان ما لم يكن علمه حوى. أسأله العون على كفر نعمته وخير العقبة في سبوغ منته، وأصلي وأسلم على نبي الله محمد الرحمة المهدى، وعلى آله وصحبه البررة الهدى. قوله في سبوغ منته، السبوغ الكمال، والمنة اسم لما عظم من النعمة، والله ذي المنن يعني ذا النعم. أما بعد، فإن مبدأ معرفة الدين الخبر المتلقى بالنقل المتين، فأوحى الله إلى جبريل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام خبرا، كما قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، وهو صلى الله عليه وسلم بلغها أصحابه خبرا، فكانوا قلوبا واعية لما يلقى إليهم، ونقلوا من دقائق الأحوال النبوية ما لم ينقل عن أحد من الخلق. وعنهم تلقى التابعون الدين، وكذلك جرى الأمر في طبقات أجيال المسلمين. وفي قاموس المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، أخرجه أبو داود. فأضحى السماع والإسماع شعارا للملة الإسلامية، وخصيصة لأتباع الرسالة المحمدية، لأن العبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، وعمدة المسموعات وأكثرها تعلقا بأحكام المرويات سماع الحديث، وله أطوار متعددة ومنازل مختلفة، وكل حال منها لها لبوسها ورجالها، ولها مقامها ومقالها، فيعامل فيها السماع بما يصلح به في تحقيق مقصوده المرام. فإن مقصود السماع كان أولا نقل الديانة وبيان أحكام الشرع، كما رواه الصحابة والتابعون وأتباعهم، واشترطوا له كون الراوي مقبولا ثقة أو صدوقا ثابت الأخذ عن شيخه بسماع صحيح متحققا من مرويه. وحملتهم رعاية مقصودهم في السماع على الاختلاف في مسائل سهل الخط فيها لاحقا، كالرواية بالمعنى والإجازة. وهذا هو المقام الذي قال فيه ابن المبارك: الإسناد من الدين. ومعنى كونه من الدين أنه شعار حمل الشريعة وتلقيها، فلا يعول في إثبات شيء من الدين إلا مع وجود النقل المسند المستبين. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: جعلوا الإسناد من الدين، ولا يعنون حدثني فلان عن فلان مجردا، بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث عنهم، حتى لا يسند عن مجهول ولا مجروح ولا متهم إلا عمن تحصل الثقة بروايته، لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لنعتمد عليه في الشريعة ونسند إليه الأحكام. وما ذكره الشاطبي لا ينحصر في الحديث المرفوع، بل قاعدة تستوعب باب المنقول القديم والحديث، واكتفى بذكر الأعلى لالتحاق ما دونه به. بين المصنف وفقه الله أن مبدأ معرفة الدين الخبر المتلقى بالنقل المتين، فإن الدين إنما أخذ بالنقل، والعقل تابع له، ولا سبيل إلى استقلال العقل بمعرفته، بل أرسل الله عز وجل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أوحى الله إليه صلوات الله وسلامه عليه أن يبلغ هذا الدين بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وبلغها يعني أحكام الدين النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرا فوعوا عنه صلى الله عليه وسلم ما أخبر به عن ربه من الدين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخبر المنقول هو عمود معرفة الدين المأمور باتباعه، فقال في حديث ابن عباس عند أبي داود وإسناده قوي قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فالدين منقول بالسماع، والعبرة بعموم المخاطب لا بخصوصه، بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فهو شعار معرفة الدين والوقوف، معرفة الدين والوقوف عليه في المسلمين. وهذا معنى قول المصنف: فأضحى السماع والإسماع شعارا للملة الإسلامية وخصيصة لأتباع الرسالة المحمدية، لأن العبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطبة، فإذا نسب أحد إلى الدين شيئا لم يعول على تلك النسبة حتى يبين طريق نقلها. ثم قال: وعمدة المسموعات وأكثرها تعلقا بأحكام المرويات سماع الحديث، لأن المسموعات الدينية عديدة وأعلاها القرآن الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من جبريل، وجبريل تلقاه من الله سبحانه وتعالى، ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه القراءة، وتلقوا عنه أن القراءة سنة ثابتة كما قال زيد بن ثابت، أي تؤخذ بالتلقي. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي وغيره، وروي مرفوعا ولا يثبت، وإنما هو موقوف: تعلموا كما علم، اقرأوا كما علمتم، أي اقرأوا القرآن كما علمتموه بمن تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة المسموعات الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الآثار عن الصحابة والتابعين، لكن أكثر ما تعلق به السماع والتبرك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن ينتهي إلى حد محدود، وإنما وقع التلقي لبعض قراءاته. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى عنه جم غفير من أصحابه أحاديث كثيرة. ثم بين أن سماع الحديث له أطوار متعددة ومنازل مختلفة، وكل حال لها لبوسها ورجالها ولها مقامها ومقالها، فيعامل السماع فيها بما يصلح به في تحقيق مقصوده المرام أي المطلوب. ثم بين مقصود السماع في أول منازله ومراتبه، فقال: فإن مقصود السماع كان أولا نقل الديانة وبيان أحكام الشرع، فكان المراد من سماع الحديث هو معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الصحابة والتابعون وأتباعهم، فكان الرجل يرحل لأجل حديث واحد لتوقف معرفة شيء من الدين عليه، واشترطوا له كون الراوي مقبولا ثقة أو صدوقا ثابت الأخذ عن شيخه بسماع صحيح متحققا، أي ذلك الراوي من مرويه أي متثبتا فيه. وحملتهم رعاية مقصودهم في السماع، وهو كون ذلك دين يتدينون به، على الاختلاف في مسائل سهل الخط فيها لاحقا، يعني في أطوال تأتي لاحقا في نقل الحديث كالرواية بالمعنى والإجازة، فكان الأولون منهم جم غفير لا يرى تصحيح الرواية في المعنى، لأن المقصود من الرواية معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية بالمعنى ربما أخلت بهذا المقصود، وتشددوا في طرق نقل الحديث وروايته، فمنهم من لم يقبل الرواية بالإجازة فضلا عما دونها من إعلام أو وصية أو إجادة أو غيرها. وهذا هو المقام الذي قال فيه عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، يعني أن الدين لا سبيل إلى معرفته إلا بإسناد، لما كان في الصدر الأول الذي لا يحيط أحدهم بمعرفة الصلاة وسننها وأحكامها، ولا بالصيام وسننه وأحكامه، ولا بقية أحكام الدين إلا بسماع يسمعه ممن يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تابعي يأثره عن صحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى كونه من الدين أنه شعار حمل الشريعة وتلقيها، فلا يعول في إثبات شيء من الدين إلا مع وجود النقل المستبين. ثم نقل عن الشاطبي رحمه الله تعالى ما يتضمن التنبيه على أن قولهم الإسناد من الدين لا يريدون به حدثني فلان عن فلان مجردا، بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث عنهم حتى لا يسند عن مجهول ولا مجروح ولا متهم إلا عمن تحصل الثقة بروايته، لأن روح المسألة أن يضرب على الظن من غير ريب أن ذلك الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لنعتمد عليه في الشريعة ونسند إليه الأحكام. فمقصود السماع الذي كان به الإسناد من الدين هو ثبوت كون ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى قد فقد بعد 105 فضلا عن هذه القرون الأخيرة. فما تصدر به الإجازات من قولهم الإسناد من الدين لا يراد به هذا الإسناد الذي صار عندنا، لأنه يستوي في معرفة الدين اليوم من ليس له إسناد ومن له إسناد بسماع أو إجازة، وإنما كان الإسناد من الدين لما كان الدين متوقفا على أن يسند، حتى إذا نقل أحدهم شيئا قيل عن من، كما ذكرت لكم أن عطاء حدث ابن جريج بحديث فقال له ابن جريج عن من، فقال حديث مستفير، يعني أنه من الدين المعروف الشائع المشهور الذي لا يحتاج إلى نقل خاص. ثم نبه أن ما ذكره الشاطبي لا ينحصر في الحديث المرفوع، وإنما تدخل فيه كافة المسموعات، لكن لما كان عمره هو الحديث المرفوع اقتصر عليه بكلامه. نعم أحسن الله. ثم صنفت المصنفات وجمعت فيها الأحاديث والمرويات، فتوجهت همة أهل الحديث إلى سماعها، ونزل شرطهم في رواتها اكتفاء بشهرتها عن مصنفيها، فقبلوا فيها رواية من يشمله اسم الصلاح، وهجروا ما كانوا يطلبونه في الراوي المقبول بقانون الإصطلاح، وتشددوا في صحة النسخة وثبوت معارضتها بأصلها المسموع على الشيخ واتصالها بالقراءة على مصنفها، وتوسعوا في من يثبتون اسمه في السماع، فكتبوا الحضور لمن دون سن 5 لأن الاعتماد في ضبط المروي هو على النسخة التي حضر سماعها، فلا هو ولا غيره يعولون على الحفظ الصرف ولا تقييد خاص به، بل على النسخ الصحيحة من مصنفات المحدثين. وجماع الأمر في أحكامها عندهم الاكتفاء في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخط، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم وبروايته من أصل موافق أصل شيخه. عرفت أن السماع كان المراد منه في الصدر الأول والطور الأسبق هو معرفة الدين، فاعتنى أهل العلم بحفظه وجعلوا له وعاءين، أحدهما الصدر والآخر السطر، فكان أكثر الوعاءين رواجا في الأولين هو الصدر، فلما تأخر الزمان بعد التابعين شرع الناس يصنفون المصنفات، فأقرأوا ما تلقي في السماع والرواية في هذه المصنفات، فصنف موطأ مالك وجامع حماد بن سلمة ومصنف ابن أبي شيبة وصحيح البخاري وسنن أبي داود وغير ذلك من أنواع التآليف الحديثية التي حوت ما كانت الصدور تحمله مما هو من الدين. فلما رجعت الأحاديث المروية إلى كتب مصنفة جعلت أوعية لها، عمد حينئذ إلى رواية تلك المصنفات، وتوجهت همة أهل الحديث إلى سماعها. فالبخاري رحمه الله تعالى سمع عليه صحيحه 100,000 أو يزيدون، ولما كان المقصود هو رواية تلك الكتب التي يتكاثر رواتها نزل شرطهم في رواتها عن الشرط الأقدم اكتفاء بشهرتها عن مصنفيها، فقبلوا فيها رواية من يشمله اسم الصلاح، فاكتفوا بكون الراوي صالحا مستورا. وربما طلبت مثلا ترجمة عيسى بن عمر السمرقندي راوي السنن عنه فلم تجده ترجمة تدل على كونه ثقة أو ضعيفة، ولكن كتاب السنن للدارمي كتاب مشهور عنه رواه عنه جم غفير، لكن لم يبقى متصلا بنا سماعا أو إجازة إلا هذه الرواية، فاكتفوا باسم الصلاح، وهجروا ما كانوا يطلبونه بالراوي المقبول بقانون الاصطلاح، وتشددوا في صحة النسخة بأن لا يحدث إلا من نسخة صحيحة لأن العمدة عليها وثبوت معارضتها بأصلها المسموع على الشيخ، أي بأن يكون ذلك الشيخ الذي يحدث من نسخته قد عارض أصل نسخته التي يحدث منها على أصل شيخه، يعني قابلها عليها، واتصالها بقراءة إلى مصنفها، أي بأن تكون مقروءة إلى ذلك المصنف، وتوسعوا في من يثبتون اسمه في سماعها، أي أدخلوا في نقل الدين من لم يكن فيه من الداخلين، فإنهم قبل لم يكونوا يعولون على من كان صغيرا في نقل الدين كابن الخامسة وابن السادسة، فكتبوا الحضور له لمن دون الخامسة، أي كان يحضر في مجالس سماع الكتب فيقولون وفلان حاضر وهو ابن الثانية أو فلان حاضر وهو ابن الثالثة، فكانوا يثبتون حضوره لأن التعويل ليس على سماعه وإنما التعويل على هذه النسخة التي أثبت فيها سماعه لأنها نسخة صحيحة مقابلة بأصل الشيخ الذي سمع عليه. فصار جماع الأمر في أحكامها عندهم الاكتفاء في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخط، وتركوا ما كانوا يطلبونه في صفات الراوي من الضبط والإتقان والعدالة وتخففوا في ذلك، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم، أي ثبوته أنه سمع ذلك الكتاب بخط لا يتهم بأنه خط جديد ألحق بالسماع، وبروايته من أصل موافق أصل شيخه، أي بأن يكون الأصل الذي يحدث منه موافقا لأصل شيخه الذي سمع عليه الكتاب. هذا الطور الثاني من أطوار رواية الحديث. نعم. ثم لما تأخر الزمان وطال الأمد وضعف سماع الحديث بعد القرن العاشر انحصر ما بقي منه في الأصول المشهورة كالصحيحين والسنن الأربع وموطئ مالك وسنن الدارمي والمسند الأحمدي، وقل من نبه وارتفع في الحديث فقرأ وأقرأ غيرها من الكتب المسندة، وصارت عمدة ضبط المسموع كتب شروح الحديث وغريبه وجوامع اللغة لاختلال ضبط الصدور والسطور الذي كان عليه الأول. وترشح في المقصود من بقاء خصيصة السماع في هذه الأمة، وغدا الأمر في شروطه أوسع مما قبله لعدم التعويل في الضبط على سوى الشروح وما في معناها، وجبر خلل اختلاف نسخ المسمعين مع طول الأسانيد بالإجازة، وفهم من سوابق المباني أن علوم المتقدمين سماعية والأصل في مروياتهم السماع، وأن عمدة المتأخرين الإجازة، أما المتوسطون فلهم سماع واسع وإجازات كثيرة. عرفت فيما سلف أن جمع الحديث المروي وعمدته ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مصنفات ادخر فيها وتوجهت همم المحدثين إلى سماعها، فكانوا يسمعون هذه الكتب مرة ومرتين وثلاثا على شيوخ متعددين، حتى أن البرزالي سمع جزء الحسن بن عرفة على عشرات الأشياء، وأكثروا من سماع هذه الكتب، فسمعوا الصحاحة والسنن والمسانيد والمعاجم، لأنه لا سبيل إلى تلقي هذه الكتب والفوز بها إلا بأن ينقلها من نسخة شيخه ثم يسمعها عليه، فتوجه اهتمامهم إلى حفظ تلك الكتب المصنفة بتلقيها بالسماع نسخا ثم مقابلة ثم سماعها على الشيوخ، فكانوا يسمعون الألوف المؤلفة من الكتب، وإذا رأيت جملة من فهارس وأدبات المتوسطين من الحفاظ رأيت العجب من كثرة مقروآتهم على شيوخهم، كما ذكر في ترجمة ابن حجر رحمه الله تعالى أنه سمع في شهر واحد في دمشق نحو 100 مجلد، أي على شيوخ دمشق، فكان طول يومه يدور على الشيوخ ويسمع عليهم هذه الكتب، بين كتب فيها أحاديث يسيرة كالعشرة فما قرب منها، وكتب تجمع مئين، وكتب تجمع ألوفا. ثم لما تأخر الزمان وطال الأمد وضعف سماع الحديث بعد القرن العاشر، وعلله بقوله لانقراض حفاظه وتشاغل الناس بالمحدثات ووهن العلوم كافة، فضعف السماع للحديث وانحصر ما بقي منه في الأصول المشهورة كالصحيحين والسنن الأربع وموطأ مالك وسنن الدارمي والمسند الأحمدي، فتجد أن من سمع الحديث في هذه المدة بعد القرن العاشر لا يكاد يجاوز هذه الكتب، وربما كان في بلاد الإسلام بلاد لا تعرف إلا الصحيحين سماعا ولا تعرف السنن الأربعة بالسماع. ثم كان من آثار هذا أن ذهبت تلك المسموعات التي كانت في طبقات الأمة فانقطع سماعها، وبقيت كتبا تنقل إما بالنسخ دون سماع أو مع المحافظة على النسخ القديمة التي كانت للحفاظ وهي التي وصلت إلينا في خزائن الكتب في المشرق والمغرب. فهذه كتب الحفاظ الأولين، فتجد نسخة للبخاري قد سمعت في القرن الخامس، ومسلم قد سمعت في القرن السابع، وابن الموطأ مالك قد سمعت في القرن الثالث. فبقيت هذه النسخ التي كانت قد سمعت على الحفاظ الأوائل في خزائن العلماء وعليها التعويل. ولا تجد في هذه المدة من يسمع معجم الطبراني الكبير أو المختارة للضياء أو غيرهم من الكتب التي كان الأولون يتنافسون في سماعها. وصارت عمدة ضبط المسموع ليست نسخ الشيوخ، وإنما كتب شروح الحديث وغريبه وجوامع اللغة لاختلال ضبط الصدور والسطور الذي كان عليه الأول. فاختل الضبط بالسماع لأن السماع انقطع ووهيت العناية بالنسخ، فتجد نسخا كثيرة نسخت في إبان آخر الخلافة العثمانية في هذه المدة لا سماع عليه، وإنما يعمد إلى نسخة عتيقة من نسخة الفاظ ثم تنسخ ثم لا تسمع، فيتخذونها في خزائن الكتب ويعدونها نسخة للكتاب. فاختل ذلك السماع، ولا أدل عليه مما مر معنا في حديث للجبان أجران. فإن هذا الحديث إذا أردت أن تطوي المشرق والمغرب لتذهب تطلب شيخا سمعه، هل هو بالتشديد أم بالتخفيف، هل هو للجبان أجران أو للجبان أجران، لن تجد أحدا سمعه بوجه مضبوط مسموع على هذا الوجه. فصارت العمدة على كتب شروح الحديث وغريبه وجوامع اللغة. فإذا أردت أن تفحص حديثا مثلا فيه كلمة رضوان التي مرت علينا، لن تجد شيخا تطلب منه أن يضبط ذلك بسماع تلقاه، وعامة الشيوخ لا عناية لهم بالضبط أصلا، فلا ملجأ إلا ما ذكره أهل العربية أو شراح الحديث، فستجد أنه يجوز بهذا وهذا. وربما وجدت من الغنائم الضنينة من يشير إلى أنه يجوز بوجهين لكن الرواية بواحد، وممن له عناية بذلك الكازروني في شرحه للبخاري وغيره من النقول التي نقلها عنه جماعة. فمن أهل العلم من ينبه على جواز وجهين لكن الرواية التي نقلت هي بسماع واحد، كما في كلمة وغذي بالحرام، فإن من العلماء من نص أنه بالتخفيف سماعا مع جواز التشديد وغذي الذي ذكره بعض المتأخرين. ثم قال: وفهم من سوابق المباني أن علوم المتقدمين سماعية، والأصل في مروياتهم السماع، فعلوم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين عمدتها السماع، لا تكاد تجد رواية بإجازة أو وجادة أو وصية أو إعلاما أو مناولة، وإن وجد شيء يسير من الوجادة ككتاب عمرو بن حزم وغيره. وأما الأصل فالاعتماد على السماع، وأن عمدة المتأخرين بعد القرن العاشر فما بعد الإجازة، فسائر ما يروونه هو بإجازات، حتى أنك تجد شيخا روى عن شيخ بإجازة بإجازة بإجازة في الكتب المشهورة، فلم يسمع مثلا البخاري على شيخ وإنما رواه بإجازة، وذلك الشيخ رواه بإجازة، وذلك الشيخ رواه بإجازة. أما المتوسطون وهم بين القرن الخامس إلى القرن السادس فلهم سماع واسع وإجازات كثيرة، كابن السمعاني وابن عساكر وابن حجر رحمهم الله تعالى، فإنك تجد كثيرا من الكتب التي سمعوها وتجد لهم أيضا إجازات كثيرة. نعم. والانتهاء مقصود السماع إلى ما ذكرنا وهو إبقاء شرفه درج محقق المتأخرين من الشيوخ المسمعين إلى امتثال جادتين في إقراء الدرس الحديثي في كتب الرواية المسندة، إحداهما سرد كتب الحديث دون تعرض لإيضاح معانيها، والأخرى التعرض لبيان ما يحتاج إليه بكلام متوصل دون تطويل، ويجعلون الأولى لخواص المتبحرين ليحصل لهم سماع الحديث وسلسلة روايته على عجالة، ثم إحالة بقية المباحث إلى شروحه، لأن مدار ضبط الحديث الشروح والحواشي، ويجعلون الثانية للمبتدئين والمتوسطين ليحيطوا بمهمات الحديث علما ويستفيدوا منه على وجه التحقيق فهما، نقله الدهلوي عن علماء الحديث في الحرمين في القرن الثاني عشر كأحمد النخلي وحسن العجيمي وأحمد القطان وأبي طاهر الكردي والتاج القلعي والتاج القلعي، وذكر أنهم أخذوهما عمن قبلهم وذكر أنهم أخذوهما عمن أخذوهما عمن أخذوهما عمن قبلهم، وبقيت من هذه الطريقة بقية في اليمن والمغرب والهند لم تنقطع إلى يومنا هذا، فأهل اليمن الأسفل على إرث من إرث يحيى بن عمر الأهزل، وأهل المغرب على إرث من إرث عبد القادر ابن علي الفاسي، وأهل الهند على إرث من إرث ولي الله الدهلوي، وربما وجد في هذه البلدان غيرهم أو وجد في غيرها مثلهم، لكن على وجه العروض الطاري دون استمرار مدارسهم العلمية، والمطلع على تاريخ البلدان وتراجم أهلها وطبقات علمائها يحيط بقدر كبير من أسانيد السماع والرواية المسلسلة بالمعروفين المتقدمين في العلم والدين المقدمين في العلم والدين. بعد أن بين المصنف ما آلت إليه حال رواية الحديث من ذهاب أكثر المسموعات واختلال الضبط لفقد السماع وسوء العناية بتصحيح النسخ، وأن العمدة على ما يكون في شروح الأحاديث وكتب اللغة من ضبطها، قال: والانتهاء مقصود السماع إلى ما ذكرنا وهو إبقاء شرفه، أي شرف اتصال السند في هذه الأمة وهي خصيصة من خصائصها. درج محقق المتأخرين من الشيوخ المسمعين، أي الذين يتصدون لإسماع الحديث، إلى امتثال جادتين في إقراء الدرس الحديثي في كتب الرواية المسندة، إحداهما سرد كتب الحديث دون تعرض لإيضاح معانيها، فتقرأ كتب الحديث سردا دون بيان معانيه، والأخرى التعرض لبيان ما يحتاج إليه بكلام متوسط دون تطويل. ويجعلون الأولى لخواص المتبحرين، أي الذين أدركوا في العلم، ليحصل لهم سماع الحديث وسلسلة روايته على عجالة، ثم إحالة بقية المباحث على شروحه، لأن مدار ضبط الحديث على الشروح والحواشي. ويجعلون الثانية التي تستمل على إيضاح ما يحتاج إلى إيضاحه للمبتدئين والمتوسطين، ليحيطوا بمهمات الحديث علما ويستفيدوا منه على وجه التحقيق فهما، نقله الدهلوي يعني ولي الله الدهلوي عن علماء الحديث في الحرمين في القرن الثاني عشر كأحمد النخلي وحسن العجيمي وأحمد القطان وأبي طاهر الكردي الكوراني والتاج القلعي، وذكر أنهم أخذوهما عمن قبلهم. فهذه الطريقة التي آل إليها إقراء الحديث هي التي كان عليها العلماء المتصدون لإقراء الحديث، وقد رجعت بيضته ومأغزه إلى البلاد الحجازية في القرن الثاني عشر، وهؤلاء يأثرون هذه الجادة عمن سبقهم من العلماء. وقد ذكرت لكم من طرائق السلامة في أخذ العلم هو نظر المتلقي إلى كيفية التلقي الذي كان عليه من سبق وأدرك، ثم قال بعد ذلك: وبقيت من هذه الطريقة بقية في اليمن والمغرب والهند لم تنقطع إلى يومنا هذا، يعني إقراء الحديث وإسماعه بالصرف أو بإضاح ما يحتاج إلى إضاحه دون تطويل، فإن التطويل وهو الطريقة الثالثة التي نبه إليها الدهلوي هي طريقة مطرحة. وللقاسم رحمه الله تعالى في قواعد التحديد كلام في نصرة ما ذهب إليه الدهلوي من أن البسط والتطويل لا يناسب حال الناس، ولا يحصل لهم من الفراغ سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي ويرى. فإذا قدر أن رجلا أراد أن يشرح صحيح البخاري ربما بقي على هذه الطريقة البسط والتطويل، مدة 100 سنة حتى يشرح صحيح البخاري، ولن يحيى هو 100 سنة. ولو قدرنا أنه يحيى 30 سنة يشرح البخاري، فإنه لن يبقى عنده ممن حضر أول حديث فيه من وصل إلى آخره في العادة الجارية، ولو قدر لكان الباقي واحدا، وهذا يبعد أن يكون مقصدا من المقاصد التي يحفظ بها العلم، فإن حفظ العلم من حفظ الدين، وما يؤدي إلى تضييع العلم يؤدي إلى تضييع الدين، فلا بد أن تقف على كلامهما حتى تعرف منزلة البسط والتطويل التي ولع الناس بها بأخرى. ثم ذكر المصنف أن هذه البقية التي بقيت وجدت في اليمن والمغرب والهند على مدارس علمية كانت لبعض من كان مشتغلا بالحديث كيحيى بن عمر الأهدل في اليمن الأسفل، تهامة من البلاد السعودية والبلاد اليمنية اليوم، وأهل المغرب على إرث من إرث عبد القادر بن علي الفاسي، وأهل الهندي على إرث من إرث ولي الله الدهلوي. وربما وجد في هذه البلدان غيرهم، ربما وجد أحد في هذه البلدان غير هؤلاء ممن تصدى لإقراء الحديث. ومثلا من أولئك في جهة اليمن الأسفل في بلادنا في التقسيم الحالي، كان هناك الشيخ مسفر بن عبد الرحمن الدوسري المتوفى عن 120 سنة، وكان يختم الكتب 6 كل سنة. قال تلميذه أحمد بن عبد الخالق الحفظي: فلقد رأيته مع بلوغه هذه السن 90 عندما كان يحضر مجالسه يقرأ بنفسه، وعمره 90 سنة يقرأ بنفسه. لكن هذه المدرسة التي كان لها عناية في تلك في ذلك المقام في أعلى جبال السراه زالت ولم تبقى، فربما يوجد أحد غير هؤلاء ممن كان له عناية في إقراء الحديث ولكن لم تبقى تلك المدرسة، أو ربما وجد في غير هذه البلدان من تخرج مثل هذه المدارس لكن لم يستمر الدرس الحديثي على ما كان عليه. ثم قالوا: المطلع على تاريخ البلدان وتراجم أهلها وطبقات علمائها يحيط بقدر كبير من أسانيد السماع والرواية المسلسلة بالمعروفين المقدمين في العلم والدين، فما يتوهم أن أسانيد المتأخرين مجاهيل هذا لا أصل له، وإنما من لم يعرف التاريخ والتراجم يقول مثل هذا، أما من رحل في البلاد وعرف التراجم يجد أسانيد نظيفة يأثرها عالم عن عالم عن عالم عن عالم مشهور في التلقي والأخذ. نعم. أحسن الله إليك. فصل: ولم تزل تلك الجهات قبلة من أراد سماع الحديث بتلقيه على الوجه المذكور، وفي شيوخنا وشيوخ شيوخنا من أهل الديار النجدية من خرج إلى بعض تلك النواحي ملتمساً تلقي الحديث عن أهلها بسماعه وفق ما انتهت إليه الحال من الاعتماد على الشروح وما جرى مجراها في ضبطه. ففيهم من خرج إلى الهند، وفيهم من قصد غيرها، ومن مشاهير القاصدين الهند لأهل الحديث سعد بن حمد بن عتير وإسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ وصالح بن عثمان القاضي وعلي بن ناصر أبو وادي وعبد الله بن بليهد وعبد الله بن ويابس وعبد الله القرعاوي رحمهم الله. ولم يكن أحد ممن لم يرتحل من علماء البلد ينكر هذا ولا يعيبه، بل جل هؤلاء المرتحلين خرج بإذن شيوخه، ومن لم يمكنه الارتحال استدعى الإجازة من الفحول عن فحول الرجال من علماء الهند، كما التمس محمد بن إبراهيم آل الشيخ الإجازة من المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي وعظم صنيعة علماء الحديث آخرا قراءة كتب الحديث مع تقريرات لطيفة كالموجود الآن في الهند وباكستان، فتتم لهم قراءة الأصول المشهورة في مدة قصيرة، وربما تركوا التقرير أو أوجزوا رعاية لمكنة وتلقي واتصافه بالعلم، فيقرأ في مدة يسيرة ما يعجب منه من لا يدري مقصودهم. ومن شواهده ما اتفق لشيخ شيوخنا صالح بن عثمان القاضي رحمه الله أنه ابتدى قراءة صحيح البخاري على شيخه محمد بن عبد الرحمن الأنصاري السهرنپوري الهندي في 84 بعد 300 والألف، وابتدى صحيح مسلم في 8 وأتمه نهار 29 من صفر، وابتدأ جامع الترمذي غرة ربيع الأول وأتمه نهار 20 منه، وابتدأ سنن أبي داود في 21 منه وأتمها نهار 14 من ربيع الآخر، وابتدأ سنن وابتدأ سنن النسائي بالخامس عشر من ربيع الآخر وأتمها بالتاسع والعشرين منه، وابتدأ سنن ابن ماجه بعد ذلك. فمجموع مدة قراءته فيما علمنا منها سوى مدة قراءة سنن ابن ماجه أربعة أشهر إلا أربعة أيام، وأظنها مع مدة قراءة سنن ابن ماجه تخلص أربعة أشهر وشيئا. كل ذلك قراءة رواية ودراية، وكان شيخه رجلا معمرا توفي بعد القراءة بسنة أو أقل، وعمر القارئ يومئذ 26 سنة. ووقع الأمر باجتهاد من القارئ والمقرئ، قاله الأنصاري بإجازته للقاضي. ذكر المصنف فصلا آخر من مقاصد ما يراد بيانه في الغاية من السماع والرواية، معلما بأنه لم تزل تلك الجهات التي تقدم ذكرها وهي اليمن والهند والمغرب لم تزل قبلة من أراد سماع الحديث بتلقيه على الوجه المذكور الذي سبق ذكره. ثم قالوا في شيوخنا وشيوخ شيوخنا من أهل الديار الندية من خرج إلى بعض تلك النواحي ملتمسا تلقي الحديث عن أهلها بسماعه وفق ما انتهت إليه الحال من الاعتماد على الشروح وما جرى مجراها في ضبطه، ففيهم من خرج إلى الهند وفيهم من قصد غيرها طلبا لسماع الحديث وتلقيه عن أهل المعروفين به، فكان فيهم من رحل إلى اليمن وفيهم من رحل إلى الهند. ثم ذكر جماعة من مشاهير القاصدين الهند لأخذ الحديث، ومنهم سعد بن حمد بن عتيق وهو قاضي الرياض، وإسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ وهو ابن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وصالح بن عثمان القاضي وهو قاضي عنيزة وعالمها في زمانه وهو من شيوخ ابن سعدي بل هو شيخ تخرجه، وعلي بن ناصر أبو وادي وهو من شيوخ أهل الحديث في عنيزة، وعبد الله ابن بليه وعبد الله بن يابس وعبد الله القرعاوي رحمهم الله. هؤلاء كانوا ممن ارتحل لأجل سماع الحديث إلى البلاد الهندية، ولم يكن أحد ممن لم يرتحل من علماء البلد ينكر هذا، فلم ينكر أحد عليهم أنهم خرجوا إلى سماع الحديث وتلقيه ولا يعيبه، بل جل هؤلاء المرتحلين خرج بإذن شيوخه، فإن الناس فيما مضى كان أدبهم كاملا، وكان من كمال أدبهم دوام صلتهم مع أشياخهم بالإذن والاستشارة، فالعادة الجارية أن يستأذنوا في خروجهم إلى تلك المناطق، بل هذا سعد بن حمد إنما خرج بإعادة من أبيه حمد بن عتيق رحمه الله تعالى وهو من علماء نجد في زمانه. ومن لم يمكنه الارتحال إلى تلك البلاد استدعى الإجازة، أي طلب الإجازة عن فحول الرجال من علماء الهند، كما التمس محمد بن إبراهيم آل الشيخ وهو أحد ممن عرف بالإفتاء في هذه البلاد، فكان يقال له مفتي الديار السعودية، التمس الإجازة من المبارك خولي صاحب تحفة الأحولي، فإن تحفة الأحولي كتاب عظيم فرح به الناس لأن سنن ابن ماجه لأن سنن الترمذي افتقرت إلى شرح يشرحها مستوفيا مقاصدها ولا سيما الحديثية. وكان سعد بن حمد بن عتيق لما رجع من الهند على صلة بعلمائه، فعلم أن المبارك فوري قد صنف شرحا للترمذي وأنه يطبعه في الهند تفريقا، فكان له شغف بذلك هو والمشايخ، كما حدثني أحد المشايخ أنه لما كان في مجلس أبي سمع أباه يذكر قصة عن نفسه، يعني عن أبي ذلك الرجل، وهو من البيوتات المشهورة يقال لهم آل رضيان من أهل منبوحة، وهو أن ذلك أن أباه سمع المشايخ يتحدثون عن تحفة الأحول ويتشوقون إليها بعد طبع الجزء الأول، فذهب إلى أبيه وهو جد المحدث لي، فذهب إليه وأخبره أن للمشايخ رغبة في ذلك وأنه يريد أن يذهب إلى الهند لأجل أن يحصل هذا الكتاب للمشايخ ولنفسه، لأنه كان عندهم خزانة كتب نفيسة، فأعطاه أبوه 20 ريالا وخرج هو في قافلة إلى الأحساء، فلما دخل الأحساء كان المتولي عليها وهو عبد العزيز بن جلوي رحمه الله من أذكياء الخلق، فكان يتصفح وجوه القادمين البلد، فرأى الرجل فعرفه من هيئته أنه من آل فلان، فاستدعاه وسأله أنت من آل فلان؟ قال نعم، وكان لهم صلة بهم، فأكرمه وسأله عن غايته، قال أنا أريد أن أذهب إلى الهند لأجل غاية فلانية، فقال أنا أكتب إلى عبد الرحمن القصيبي رحمه الله تعالى المحسن السلفي الشهير الذي كان في البحرين، أكتب إليه أن يبعث بك إلى الهند وأن يردك ويضمنك، فبعث إلى عبد الرحمن القصيبي بأن يذهب به إلى الهند وأن يحصل له طلبه وأن يرده وأنه في ضمانته. فلما ذهب إليه هناك كان قريبا من شهر رمضان، فقال هل أنت حافظ القرآن؟ قال نعم. قال ابقى وصلي بنا التراويح، ثم بعد التراويح نرسلك إلى بعد رمضان نرسلك إلى الهند. فبعد أن صلى بهم التراويح في رمضان وعيد الناس ذهب إلى الهند في مركب، ثم جاء بالجزء الأول من تحفة الأحوذي وأحضر منه نسختين فقط لقلة المطبوعات حينئذ، فأما نسخة منه فهي لمكتبته، وأما نسخة منه فكانت لشيخ العلماء في ذلك الوقت وهو محمد بن عبد اللطيف، لأنه كان عما للشيخ محمد إبراهيم وهو أكبر سنا، وكانت مكتبته حافلة، فكانت هذه الصلة العلمية بين أهل الهند وأهل نجد مما حمل على الشيخ محمد إبراهيم أن يلتمس الإجازة من الشيخ المبارك فوري رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك وعظم صنيعة علماء الحديث آخرا قراءة كتب الحديث مع تقريرات لطيفة كالموجود الآن في الهند وباكستان، فتتم لهم قراءة الأصول المشهورة في مدة قصيرة، وربما تركوا التقرير أو أوجزوا رعاية لمكنة المتلقي واتصافه بالعلم، فإذا آنسوا منه كمال العلم لم يحتاجوا إلى التقرير اللطيف، وربما بحثوا معه في المشكلات فقط، فيقرأ في مدة يسيرة ما يعجب منه من لا يدري مقصوده كما سيأتي. ثم ذكر من شواهدهم اتفق لشيخ شيوخنا صالح بن عثمان القاضي رحمه الله أنه قرأ الكتب الستة في مدة 4 أشهر وشيئا على شيخه، مع العناية بالدراية والرواية معا كما قال شيخه، كل ذلك رواية ودراية. وكان شيخه رجلا معمرا توفي بعد القراءة بسنة، وعمر القارئ يومئذ 26 سنة، ووقع الأمر باجتهاد من القارئ والمقري، قاله الأنصاري يعني الشيخ المجيز في إجازته للقاضي، وكانت تلك القراءة في المسجد الحرام. نعم. وكان أهل الحديث يستعينون على نيل بغيتهم منه بالرحلة فيه، وهي في زمن السماع الأول أشهر وأكثر، ثم قلت الحاجة إليها بعد تدوين المصنفات الحديثية، فكانت في زمن السماع الثاني دون الأول بكثير، ثم لم يبق إلا المراد الشرفي، ثم لم يبق إلا المراد الشرفي، قلت الحاجة إليها أكثر وأكثر، لكنها لم تعدم لبقاء نوع احتياج إلى الحديث وعلومه، وليست كل البلاد لأهلها فضل علم به، ومن حواضر الإسلام ما طوي فيه بصادق وكسبت فيه أنواره، وكسبت أنواره، وهذا هو داعي التغرب فيه عند كثيرين من أهل قطرنا. فلما انتشر علم الحديث في قطرنا انقطعت الرحلة فيه استغناء بعلمائه، فكانت عمدة أهله في الطبقة الموجودة اليوم عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وعمدة الطبقة قبله محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وعمدة الطبقة قبله سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله، فقرئ عليهم في كتب الحديث وأسمعوا، لكن الطبقة الأخيرة سرى إلى سماعها ما يؤمنه رواية، وهو عدم اقترانه بالإجازة، ومثل هذا مع عدم ضبط النسخة لا تصح الرواية به. فشيخنا البازي سمع البخاري بقراءة غيره على محمد بن إبراهيم، وهو قرأه مقرونا بالإجازة على ابن عتيق، وسمعه تاما على ابن باز جماعة، لكن بدون إجازة منه كحاله مع شيخه، فضعفت الرواية بها، وحال غيره من علماء قطرنا في هذه الطبقة كحاله، فصار العارف بوجوه صنعة الحديثية يتسلى بقول الأمير الصنعاني قد أردنا السماع لكن فقدنا من يفيد الأسماع بالأسماع من يفيد الأسماع بالإسماع فرجعنا إلى الوجادة لم نجد عارفا بها في البقاع لم نجد عارفا به في البقاع فلسان الأسفار تملى ومنها فلسان الأسفار تملي ومنها نتلقى سرا سماع اليراعي وخلو بلد من السماع بشرطه لا يبطل علوم أهله لكونها متصلة بسماع عام وإن لم يعول عليه في الرواية. بعد أن ذكر المصنف ما مضى من سماع الحديث في أطواله الثلاثة قال: وكان أهل الحديث يستعينون على نيل بغيتهم أي طلبتهم منه بالرحلة فيه، وهي في زمن السماع الأول أشهر وأكثر، فكانت الرحلة في سماع الحديث في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم أشهر وأكثر، ثم قلت الحاجة إليها بعد تدوين المصنفات الحديثية، فكانت في زمن السماع الثاني دون الأول بكثير، ثم إذ لم يبقى إلا المراد الشرفي وذلك بعد القرن العاشر قلت الحاجة إليها أكثر وأكثر، لكنها لم تعدم لبقاء نوع احتياج إلى الحديث وعلومه، فيحتاج طلاب العلم معرفة مصطلح الحديث وقراءة الأحاديث النبوية وأقلها أحاديث الأحكام، فبقي نوع احتياج إليها، وليست كل البلاد لأهلها فضل علم به، ليست كل بلاد المسلمين فيها من له معرفة بالحديث، ومن حواضر الإسلام ما طوي فيها بساط وكسفت أنواره، فتجد حاضرة من حواضر الإسلام لأهلها علوم شهيرة وفيرة، فإذا طلبت علم الحديث فيها لم ترى أحدا له معرفة بذلك، وهذا هو داعي التغرب فيه عند كثيرين من أهل قطرنا ممن خرج إلى الهند، فإنهم لم يجدوا من تقوم به كفاية تامة ونبوغ في بلوغ الغاية من علوم الحديث، فارتحلوا إلى البلاد الهندية لأنها كانت مشتهرة في ذلك الزمن بالمحدثين. فلما انتشر علم الحديث في قطرنا بعد استقامة الأمر في ولاية الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى، وانتشر العلم انقطعت الرحلة فيه استغناء بعلمائه، فكانت عمدة أهله في الطبقة الموجودة اليوم عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وعمدة الطبقة قبله محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، وعمدة الطبقة قبله سعد بن حمد ابن عتيق رحمه الله تعالى، فقرئ عليهم في كتب الحديث وأسمعوه. وممن أسمع الكتب الكبار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فيما أسمع مسند أحمد ابن أحمد بن حنبل أكثر من مرة تاما، وكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أسمع كتبا كبارة من كتب الحديث، وشيخ نفاهة ابن حمية رحمه الله تعالى قرأ عليه فتح الباري بتمامه وشرح الباجي على المنتقى بتمامه، فكانوا يسمعون كتب الحديث الكبار تامة، لكن الطبقة الأخيرة سرى إلى سماعها ما يهنه رواية، وهو عدم اقترانه بالإجازة، فكانوا يسمعون كتب الحديث تامة، مثل ما حدثني الشيخ عبد الرحمن بن سحمان رحمه الله تعالى أنه قرأ الصحيحين ومسند أحمد على سعد بن سعود بن رشود رحمه الله أحد قضاة الرياض، فهذا قرأ الحديثين ومسند أحمد تامة، لكن لم تقترب روايته بالإجازة. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى قرأ عليه جم غفير في كتب الحديث، منهم من قرأ البخاري تاما، منهم من قرأ الموطأ تاما، ومنهم من قرأ مسلما تاما، ومنهم من قرأ مسند أحمد بتمامه، بل منهم من قرأ كتاب اللالكائي، فإنه أحد الكتب التي قرأت عن الشيخ محمد بن إبراهيم في نسخة خطية، كما في رسالة بعث بها الشيخ عبد الله بن حميد إلى الشيخ بن باز يذكر له هذا الكتاب أنه مما قرأ على الشيخ في نسخة فقدت اليوم من المكتبة التي كانت فيها. الحاصل أنهم أقرأوا كتب الحديث وسمعوها، لكن حصل خلل وهو عدم اقترانه بالإجازة، فتجد الطالب يقرأ على شيخ هذه الكتب الكبار مع إتقان ذلك الطالب وارتفاع قدره في العلم، ولكن لا تحصل الإجازة. وموجب ذلك عند أهل قطرنا خاصة أنهم يرون أن في ذلك نوعا من الزهو والاغترار والتصدر بين الناس، وهم من أكره الخلق للزهو والكبر، فكانوا أهل صلاح وذكر وإقبال على الله عز وجل، ولا يحبون أن يذكروا بشيء أبدا. وكم أدرك أحد منهم بطلب في الإجازة فيأبى ويموت معه إسناده، حتى قال بعض الضرفاء إن الإسناد يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيخ النجدي ثم يموت بموته، لأنه لا يجيز أحدا. وكم عرفنا ممن كان عنده رواية لكنه كان يأبى أن يجيز، لأنه يرى فيها نوعا من الفخر والزهو لفقدها عند أكثر الناس، ولا يريد أن يختص بشيء دونه. ثم قال: ومثل هذا مع عدم ضبط النسخة لا تصح الرواية به، إذا قرأ الشيخ إذا قرأ الطالب على شيخه ثم لم يجزه لم تصح الرواية به إلا أن تضبط النسخة. فإذا عرف أن هذه النسخة هي التي قرأها الشيخ على شيخه وذلك الشيخ على شيخه صح ذلك أن يروي من هذه النسخة دون غيرها. وأما إذا لم تضبط النسخة كمن سمع في العهد الماضي فسمع إما على نسخ مكتوبة من بعض النساخ أو سمع بعض الكتب من بعض النسخ التي طبعت وكلاشت، ثم يأتي بعض الآخرين في هذا الزمن إلى الطبعات البيروتية وأخواتها ثم يقرأ على الشيخ ويقول هو قرأ وأنا قرأت عليه، ولو لم تكن إجازة فذلك يصح في السماع، وهذا مذهب ضعيف جدا، لأن النسخة التي تقرأ منها ليست هي النسخة التي قرأها شيخك، فيجوز أن يكون فيها تقديم وتأخير ونقص وزيادة فلا تصح بذلك الرواية. ثم مثل له بقوله: شيخنا البازي سمع البخاري بقراءة غيره على محمد بن إبراهيم، وهو يعني الشيخ محمد بن إبراهيم قرأه مقرونا بالإجازة على ابن عتيق، وسمعه تاما على ابن باز جماعة لكن بدون إجازة. فتجد من قرأ صحيح البخاري على ابن باز وابن باز قرأه على ابن إبراهيم، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى لم يجز أحدا، وكذا ابن إبراهيم لم يجز الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فضعفت الرواية بها ولا يعول عليها. ثم قال: وحال غيره من علماء قطرنا في هذه الطبقة كحاله، أي هذه الحال، وحال غيرها من الأقطار كهذه الحال أو أردى، إلا أقطارا يسيرة بقي فيها العناية بالسماع وضبط المسموع والإجازة. ثم ذكر شكوى الصنعاني رحمه الله تعالى من فقد السماع وذهاب أهله، وأن الأنس صار بالكتب فقط، وأما السماع المضبوط على الرجال. ثم لما رحل الحجاز بعد هذه الأبيات سمع شيئا مما سمع على بعض العلماء كمحمد فياض بن إبراهيم السندي. ثم قال بعد ذلك منبه: وخلو بلد من السماع بشرطه لا يبطل علوم أهله، أي إذا خلى البلد من السماع بشرطه وهو اقترانهم بإجازة لا يعني أن علومهم باطلة، فلا يقال إن قراءة البخاري باطلة ولا أن ما يبين معانيها باطل، بل علومهم صحيحة لكونها متصلة بسماع عام، فيوجد أصل السماع لكن لا يعول عليه في الرواية لعدم ضبط المسموع الذي تلقي. ولهذا نشط من هداه الله إلى الرحلة في سماع الحديث على وجهه المنتهي إليه عند المتأخرين، وفتش عن بقايا المسندين، وهب بعده بنهضته من هب من أقرانه، ثم تزايد أثر عزمتهم حتى جاوز بلادنا، وكان من آثار ذلك إبراز من غدت معرفته أو معرفة ما عنده من الإسناد نسيا منسيا. فمنهم من أهل قطرنا عبد الملك بن عمر آل الشيخ، وعبد العزيز بن صالح بن مرشد، ومحمد بن أحمد بن سعيد، وعبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، وعلي بن محمد الصالحي، وسليمان بن محمد السكيت، وبكر بن عبد الله أبو زيد، وحمد بن إبراهيم الحقين، أسبغ الله عليهم شآبيب الرحمة، ونظراءهم في بقية البلدان كثير، لم يحيى ذكر جمع منهم إلا بانبعاث الرواية والسماع. ومن آثار ذلك أيضا يحيى مسالك الأولين في استدعاء الشيوخ المسمعين، فكان ذلك المهدي أول من سعى في هذا، واستوفد عبد الغفار حسن الرحماني، وسمع ما سمع عليه في البلد الأمين في مجالس في مجالس آخرها عند ليلة الجمعة 19 من رمضان سنة 21 بعد 400 والألف. ومن آثار ذلك أيضا تقوية حركة سماع الحديث التي لم تنقطع، وإنما ضعفت في زمن مضى وتبدى بعدما صار مشهودا من مجالس سماع الحديث في الحرمين والرياض والكويت ودمشق والمحرق والقاهرة. هذه هي جلية الأمر في سماع الحديث اليوم، وأهله فيه مقتدون لا مبتدئون، فلهم سلف صالح ومن اقتدى اهتدى. وعيب الحاضر عيب للسابق، والناس لهم في العلم مسالك وغايات وفي التنزيل، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. وإذا أن بين المصنف ما آل إليه سماع الحديث في هذا الخطر، وهو فقدان اقترانه بالإجازة مع الاحتياج إليها، نشط من هداه الله إلى الرحلة في سماع الحديث على وجهه المنتهي إليه عند المتأخرين الذي تقدم ذكره، وفتش عن بقايا المسندين، وهب بعده بنهضته من هب من أقرانه، ثم تزايد أثر عزمتهم حتى جاوز بلادنا، ففشى أمر سماع الحديث والعناية به. وكان من آثار ذلك، أي من آثار الإقبال على سماع الحديث، إبراز من غدت معرفته أو معرفة من ما عنده من الإسناد نسيا منسيا، فإما أن يكون ما يعرف في العلم ولا يذكر، وإما أن يكون معروفا في العلم مشهورا في الإمامة فيه، لكن لا يعرف الناس أن له إجازة ورواية. فممن حي بهذا من أهل قطرنا عبد الملك ابن عمر آل الشيخ، وعبد العزيز ابن صالح ابن مرشد، ومحمد بن أحمد بن سعيد، وعبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، وعلي بن محمد الصالح، وسليمان بن محمد السكيت، وبكر بن عبد الله أبو زيد، وحمد بن إبراهيم الحقين، أسبغ الله عليهم شآبيب الرحمة. ونظراؤهم في بقية البلدان كثير، لم يحيا ذكر جمع منهم إلا بانبعاث الرواية والسماع. فمنهم من كان لا يعرف، ومنهم من كان يعرف بالعلم لكن لا يعرف أن له رواية، ولا يرغب في أخذ الإسناد عنه وبقاء اتصالها. فكان من آثار الإقبال على سماع الحديث إحياء هذا. ثم ذكر من آثار ذلك أيضا إحياء مسالك الأولين في استدعاء الشيوخ المسمعين، فصار يستدعى من يسمع عليه كتاب من الكتب، فكان ذلك المهدي أول من سعى في هذا، واستوفد عبد الغفار حسن الرحماني، وسمع ما سمع عليه في البلد الأمين. ثم ذكر من آثار ذلك أيضا تقوية حركة سماع الحديث التي لم تنقطع، وإنما ضعفت في زمن مضى، فسماع الحديث لم ينقطع، ولو انقطع لم يبقى السماع، ولكنه ضعف. وكان في بعض طبقات الأمة من نبغ ممن يسمع الحديث، فاعتنى بسماع أشياء قد لا تسمع، كما اعتنى مثلا عبد الحي الكتاني بسماع الأربعين البلدانية للسلف على أبيه، أو كما اعتنى خاصة عيسى التعالي بالسماع على شيوخه في زمن لم يكن أحد يسمع مثل تلك الكتب، وتخريج ذلك بأسانيدها وكتابة فوائد فيها. وله كتاب اسمه كنز الرواية، توجد منه 3 قطع الآن، 2 في المغرب وواحدة في الهند، وعسى أن تطبع هذه القطع مجموعة تبين كيفية رواية الراسخين في الرواية المحققين فيها العارفين بها، وكيف يعبرون عما يسمعون، وأي كتاب يسمعون من الكتب التي يحرص عليها. وهذه الحركة التي نتجت من رواية الحديث قد لا تبلغ في الحقيقة الغاية المراد، فإن طريقة ضبطها والسماع فيها ليست هي الحال الكاملة، وربما كتب لبعض من يحضر سماع تام وهو نائم على جنبه كما شوهد في بعض المجالس، وربما ترك أشياء من الكتاب لم تسمع ثم يكتب السماع الكامل للكتاب. وقد حضرت مجلسا من هذه المجالس التي ترك فيها من الكتاب أشياء كثيرة جهلا بالنسخة التامة، وتعويلا على النسخة الفاخرة التي أسقطت منها سطور عدة لجهل ناشرها، ثم سمع منها ثم كتب بعد ذلك السماع كاملا. والقائم على ضبط الأمر لا معرفة له في المجالس التي أقيمت هنا أو هناك، وأهلها ماجرون على قدر ما قاموا من جهودهم، لكن الضبط الكامل لا يعرفه إلا من مارس ما كان مدونا مكتوبا في كيفيات السماع التي يأثرها الأوائل. فلو أردت أن أضرب لك مثالا في ذلك ما تجده في أسانيد المتأخرين من ذكر رواية عبد العزيز الدهلوي الموطأ سماعا عن أبيه، وأما المحققون فلا يعبرون بهذا، لأن عبد العزيز الدهلوي لم يسمع كتاب الموطأ عن أبيه، وإنما سمع المسوى شرح الموطأ، وهو كتاب للدهلوي انتخب فيه جملا كثيرة من أسانيد الموطأ وتكلم عليه، فلم يسمع الموطأ بتمامه. فلما صادف هذا الفعل ما يراه المحققون لم يعبروا بقولهم أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي قال أخبرنا عبد العزيز الدهلوي قال أخبرنا أبي، وإنما قالوا أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي قال أخبرنا عبد العزيز الدهلوي، لأنه قرأه كاملا عليه، قال أخبرنا أبي قراءة للأحاديث المرفوعة في المسوى وإجازة للباقي، وهذا هو الموافق للحال. وأما أن يقال إنه سمع الموطأ مع أنه لم يسمع إلا منتخبه الذي شرحه ولي الله الدهلوي فهذا جهل في الحديث، ومن تعمده فهو كاذب، ولكن الأصل في الناس في هذا الزمان هو الجهل، وإن كان يوجد فيهم من يكذب، ولكن الله سبحانه وتعالى في المرصاد. فإن القيام على حفظ الدين بالسماع قديما وحديثا لا ينكر إلى طرق الإجازات والنسخ المكتوبة، فهذه لا عبرة بها. ولا أدل على ذلك من أني رأيت وحدثت ممن لم يحضر مجلسا تاما وكتب له سماع الكتاب تاما، أو كان نائما وراء الصفوف على ظهره ولم يسمع مجلسا كاملا ثم كتب له السماع تاما، أو من سمع من نسخة فيها سقط كثير ثم كتب سماع الكتاب تاما، فهؤلاء لا ينفق أمرهم على الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تسمع هذه الكتب على هؤلاء أبدا، فإن الله عز وجل يحفظ دينه، والسماع محفوظ بحفظ الله. فلو أراد أن يخرج ذا قرنين يقول إني سمعت الصحيحة مثلا على محمد بن إبراهيم ولي منه إجازة، فإنه لا يتحقق هذا السماع أبدا، لأن الله عز وجل حافظ دينه. وكم من إنسان انطلى أمر روايته على الآخذين عنه ممن توفي في القرن الماضي أو في أول هذا القرن، ثم أخرج الله عز وجل من يكشف حقائق بعض الشيوخ الذين لا وجود لهم بالكلية، وهم أناس مدعون رغبة في تكثير الشيوخ ولد أناسا لا وجود لهم في الكلية، وسبيل معرفتهم أن هؤلاء المدعون نسب إلى بيوت، فلما ذهب إلى هذه البيوت وطلب ترجمة هذا ممن كان من أهل بيتكم قالوا إننا لا نعرف هذا الرجل ولا صلة له بأهل بيتنا. وقد حدثني أحدهم عمن ذكر أنه من هذا البيت، حدثني أنه لا يعرف هذا الرجل الذي يكون عمن له في الأصل، وأنه لا يوجد عم له ممن له رواية وعلم، وإنما هو أبوه ممن كان من العلماء وعم مات له صغيرة، وهذا يوافق نقل جماعة من المؤرخين في هذا، وأمثال هذا كثيرة. فالذي يكذب في الحديث سيفضحه الله سبحانه وتعالى، والذي يظن أنه سيضبط السماع بكتابة هذه الشهادات والإجازات فليس الأمر إليها، وإن كانت أمرا حسنا لو كانت على الوجه المثقل، ولكن ضبط ذلك هو إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي سيميز في مستقبل الأيام من يبقى حديثه ومن لا يبقى حديثه. فهذا الحجار سمع عليه صحيح البخاري الآلاف، ولم يبقى ممن يتصل الحديث بسماع البخاري من طريق الحجار إلا نفرا لا يجاوزون اليد الواحدة فقط، فأين هؤلاء؟ لا يبقي الله سبحانه وتعالى إلا ما يشاءه الله عز وجل، ومن أخل بروايته أو وقعت الرواية مخلة فلا يمكن أن تبقى في الإسلام البتة. ولذلك بعض الإخوان يتخوفون فيما لو أجاز شيخ بلفظ عام في مجلس عام، فيقول قد يخرج بعد من يقول إن له رواية عن هذا الشيخ وهو لم يحضر، فيقال إن كان خرج وراجع على الناس فإنه لا يرد عن الله عز وجل، وسيخرج الله عز وجل من الدلائل والقرائن ما يبين كذبه. ومن بدل ذلك أن رجلا ممن يدعي الرواية عن شيخ سئل أين أخذت عنه فقال في الحج، فسئل تلاميذه وكنت ممن سأل بعضهم متى حج شيخكم، فقالوا حج شيخنا سنة كذا وكذا، وإذا هي سنة حج فيها لم يكن تزوج أبو هذا الرجل أمه ولا كان خلقه الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يظهر الله عز وجل من القرائن والدلائل ما يبين بين الصادق والكاذب. ثم ذكر المصنف أن هذه هي جلية الأمر في سماع الحديث اليوم على الحال التي ذكرنا، وأن أهله فيه مقتدون لا مبتدئون، فهم مقتدون بمن مضى، فلهم سلف صالح، ومن اقتدى اقتدى، وعيب الحاضر عيب للسابق، والناس لهم في العلم مسالك وغايات وفي التنزيل، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. فطرائق التعليم ومسالك التفهيم مختلفة، وكل مورد منها له نهال، وجهل قوم بمنهل من هذه المواهب مناهل لا يعني إبطالها، كما لو كان في بلد لا يعرف أهله علم القراءات فليقال إن علم القراءات باطل لجهل أهل ذلك البلد به، لا يمكن أن يقول ذلك عالم عاقل. ومن قديم الأخبار في هذا المضمار واقعة أبي بكر الخطيب البغدادي في قراءة صحيح البخاري على شيخه إسماعيل الحيري وكريمة المروزية، فقال في قبره مع الأول: ولما ورد بغداد كان قد اصطحب معه كتبه عازما على المجاورة بمكة، وكانت بطر بعير وفي جملتها صحيح البخاري، وكان سمعه من أبي الهيثم الكشميهني عن الفربري، فلم يقض لقافلة الحجيج النفوذ في تلك السنة لفساد الطريق ورجع الناس، فعاد إسماعيل معهم إلى نيسابور. ولما كان قبل خروجه بأيام خاطبته في قراءة كتاب الصحيح فأجابني إلى ذلك، فقرأت جميعه عليه في ثلاثة مجالس، اثنان منها في ليلتان كنت أبتدئ بالقيم اثنان منها في ليلتين كنت أبتدئ بالقراءة وقت صلاة المغرب، وأقطعها عند صلاة الفجر. وقبل أن أقرأ المجلس الثالث عبر الشيخ إلى الجانب الشرقي مع القافلة، ونزل الجزيرة بسوق يحيى، فمضيت إليه مع طائفة من أصحابنا، فكانوا حضروا قراءتي عليه في الليلتين الماضيتين، وقرأت عليه في الجزيرة من ضحوة النهار إلى المغرب، ثم من المغرب إلى وقت طلوع الفجر، ففرغت من الكتاب، ورحل الشيخ في صبيعة تلك الليلة مع القافلة. وقال الذهبي ذاكرا خبر الخطيب مع كريمة المروزية، وقرأ الصحيح في خمسة أيام على كريمة المروزية. ولجلالة حاله الأولى قال الذهبي: وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه، وقد وجدت بعد هذه الطبقة من وقع له ما وقع للخطيب. فنقل ابن أبي عديبة أن أبا بكر القلقشندي سبط العلائي قرأ صحيح البخاري بمكة على أبي بكر المراغي في ثلاثة أيام، لكن للناقل مجازفات فأخاف أن تكون هذه إحداها. وقاربهما عثمان الديمي. هذه المجازفات من الزمان، كيف بزماننا هذا؟ المجازفات المدعاة في الزمن السابق كثيرة، كيف في هذا الزمان الحاضر؟ وقاربهما عثمان الديمي فإنه قرأ الديمي فإنه قرأ البخاري في أربعة أيام. وذكر القسطلاني أنه قرأ البخاري على أبي العباس بن أبي طريف في خمسة مجالس وبعض مجلس، قال متوالية مع ما أعيد لمفوتين قوتين، يعني من فاته شيء فأعيد له عند الختم، متوالية مع ما أعيد لمفوتين أظنه نحو العشر، آخرها يوم الأحد ثامن عشري شوال سنة 82. وقال الفيروز أبادي وقرأ الفيروز أبادي صحيح مسلم بدمشق على أبي عبد الله بن جهبل في ثلاثة أيام، وله في ذلك أبيات منها قوله: وتم بتوفيق الإله وفضله قراءة غبط في ثلاثة أيام. وقرأ أبو الفضل العراقي صحيح مسلم على ابن قراءة غبط، يعني ما يقول حدثنا ابن لهيعة ثم يمشي، لا يصح له، يقال له ابن لهيعة، هذه لا يكاد يرقى لها إلا الواحد بعد الواحد من الشيوخ المسمعين في هذه الأزمان، لأن عامتهم لهم رواية لكن ليست لهم معرفة بالحديث. نعم. وقرأ أبو الفضل العراقي صحيح مسلم على ابن الخباز بدمشق في ستة مجر من اللطائف، يعني حتى يقر هذا المعنى في قلوبكم، أذكر أني لقيت شيخا فأردت أن يجيزني، ثم طلبت منه أن أقرأ عليه شيئا من البخاري، فقرأت عليه طرفا من أول البخاري من حفظي مما أحفظه، فردني في حديث إنما الأعمال بالنيات، وقال: أنت نقصت الحديث. قلت: لماذا؟ قال: الحديث كامل، والذي يعرف البخاري يعرف أن حديث إنما الأعمال بالنيات في الموضع الأول ناقص جملة، ناقص جملة من جملتي الهجرة. فانظر إلى مبلغ معرفة من يشتغل بالرواية لما له من إجازة أو سماع، أنه غالب هؤلاء لا يعدو أن يكونوا من الرواة المسندين من الشيوخ الصالحين. أما المحدث العلامة العلامة فوراءها ألف علامة، لأنها لا تصح. محدث العلامة قليل في الناس، فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان تقرأ عليه أسماء الرجال ويصحب فيها القارئ فيرد عليه وينبه إلى أن هذا الذي في النسخة ليس بصواب. فمرة قرئ عليه عن عبد الرحمن بن نعم عن عبد الرحمن بن أنعم عن أبي سعيد الخدري، قال لا، هو عبد الرحمن بن أبي نعم الذي يروي عن أبي سعيد الخدري، وأما ذاك ابن أبي أنعم فهو راو آخر أقل درجة يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو. فمثل هذا هو المحدث العلامة الذي يضبط الرجال ويعرف مراتب الأحاديث. وأما الذي لا يعرف مراتب الحديث، لو سألته هذا الحديث حسن أو صحيح، كان كل الكتاب يا أخي قريناه وتلقيناه عن شيوخنا، ثم يكتب له محدث علامة. هذا إضاعة للدين ومهانة لهذه الألقاب العظيمة، ولا تنفق عند الله عز وجل ولا عند المؤمنين، وإنما يغتر بها الناشئة الذين لا يعرفون مراتب العلماء ومراتب الراوين للحديث، وأن منهم من يكون مسندا صالحا معمرا فيذكر بهذا، ومنهم من يكون محدثا علامة فهذا يذكر بوصفه إذا كان على هذا النحو. كما لو أردنا أن نذكر أحدا ممن يكون محدثا علاما ممن يسمع عليه الحديث مثلا، ذكرنا مثل الشيخ ثناء الله المدني أو مثل الشيخ يونس الجنفوري، فهؤلاء إذا قرئ عليهم الحديث انتفع القارئ بقراءة الحديث ضبطا. وليونس الجنفوري خاصة اختصاص بالبخاري، وله تعقبات على الحافظ بن حجر في كثير مما يذكره في ضبط الألفاظ وشرحها على ذلك النحو، وأنه قد وقع اختصار من بعض الرواة ثم حمل على هذا المعنى، ومثل ذلك لا يكون إلا من حاذق عارف. فمثل هذا هو الذي يقال إنه محدث علام. وأما من لا يعرف الصحيح من الضعيف ولا المرسل من المسند ولا من أصحاب أبي هريرة ولا طبقات الآخذين عن قتادة ولا الشعبة يروي عن قتادة عن قتادة يروي عن شعبة ثم يقال محدث علام، هذا لا يرود ولا ينفق. والناس قد شغفوا بهذه الألقاب وتهافتوا عليها، وذلك من الاغترار والمخادعة في ذلك، فإن المرء يصير يعظم نفسه بما يعظم من شيوخ، فيقول تلقينا عن الشيوخ الكبار المعمرين الحفاظ الأثبات ممن ذهب زمانهم وقل أقرانهم، فإذا فحصت ما ينسب إليهم من الحفظ والتحقيق والتقدم لم تجد إلا سرابا بقيعة. فلا بد أن يعرف الإنسان مبلغ من يسمع عليه فيعبر عنها به، كما مر علينا في ثبت الإرشاد لولي الله الدهلوي لما ذكر الحجار ماذا قال عنه، قال المسند المعمر الصالح، هذه الألقاب التي قالها عنه، مع أن الحجار كانوا يتسابقون إليه، لا يحضر عنده 1000 ولا 2000 ولا 3 أكثر من هذه الأعداد، والذين سمعوا على البخاري كما قال الذهبي فوق 100,000، فلم يحمل كثرة السامعين أن يرفع فوق مرتبته، وإنما كان رجلا مسندا له سند، وكان رجلا صالحا متدينا، وكان معمرا قد نيف عن 100 وجاوزها، فكان يذكر بذلك. وقرأ أبو الفضل العراقي صحيح مسلم على ابن الخباز بدمشق في 6 مجالس متوالية، قرأ في آخر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب، وذلك بحضور أبي فرج بن رجب وهو يعارض بنسخته. وقرأ إبراهيم البقاعي على بدر الزي صحيح البخاري في 6 أيام، أولها يوم السبت 11 شهر رمضان سنة 93، وقرأ عليه صحيح مسلم في شهر رمضان سنة 31 في 5 أيام متفرقة في 20 يوما. وفي ترجمة علي بن عبد الله العلوي من معجم الزبيدي قول المترجم له قرأ علي الصحيح 12 مجلسا في رمضان سنة 88 بعد الألف في منزل بسويقة المظفر، ثم سمع علي الصحيح ثاني مرة مشاركا مع الجماعة مناوبة في القراءة في 4 مجالس، وكان مدة القراءة من طلوع الشمس إلى بعد كل عصر. وصحيح مسلم في 6 مجالس مناوبة بمنزل في خان الصاغة وقرأ محمد بن أحمد الصدفي الموطأ على المنذر بن المنذر في يوم واحد، وهي عجيبة لا تعرف إلا عنه. وكان الصدفي يتخير للقراءة على الشيوخ بفصاحته ونهضته، ذكره ابن بشكوال وقرأ أبو العباس بن تيمية. انظروا إلى الصبر الموطأ في يوم واحد، يعني ما لا يقل في أسرع قراءة عن 12 ساعة، فعمروا يومهم بقراءة الموطأ وختمه في يوم واحد. وقرأ أبو العباس بن تيمية الحفيد الغيلانيات الإخوان الحين يقولون من دروس الدرس الواحد طويل. واحد من الإخوان ممن كان يحضر الدروس قديما يذكر لي أحد الإخوان اليوم خرجنا مبكرين الصباح ساعة ونصف ربما ساعتين درس، فكتب له يقول رحم الله الأيام التي كان فيها الدرس ينتهي الساعة 9، فالدرس هو الذي ينفعك أن تصبر فيه، أما الدرس الذي تجلس فيه 10 دقائق 5 دقائق ربع ساعة نص ساعة ساعة هذا علم قليل، لابد الإنسان يعود نفسه على الصبر. وهؤلاء ما سمعوا هذه الكتب، ومن سبق ممن سمع ما يسمع هذه الكتب إلا بأن يعود نفسه على الصبر. نعم. وقرأ أبو العباس بن تيمية الحفيد الغيلانيات على بعض شيوخه في مجلس واحد، وهي كتاب حافل في نحو ألف حديث. هذه الحكاية متعمد سوقها لأن الفاعل لها من؟ ابن تيمية، والناس في هذا الخطب يسلمون لابن تيمية غالبا، فهو ممن قرأ سردا على هذا النحو. نعم. وبلغ ابن حجر العسقلاني الغاية القصوى بينها في زمانه في سرعة القراءة الحسنة، فمن ذلك أنه قرأ البخاري في 10 مجالس كل مجلس منها 4 ساعات، وقرأ مسلما في 5 مجالس في نحو يومين وشطر يوم، وقرأ سنن النسائي الكبرى في 10 مجالس كل مجلس منها نحو 4 ساعات، وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس. وأغرب ما وقع له في الإسراع أنه قرأ في رحلة الشامية في المعجم الصغير للطبراني في مجلس واحد فيما بين صلاتي الظهر والعصر. وذكر أبو طاهر القراني أنه قرأ الموطأ على حسن العجيمي في 11 مجلسا، وقرأ فضل الرحمن بن أهل الله الصديق، وقرأ فضل رحمن ابن أهل الله الصديقي صحيح البخاري على محمد إسحاق الدهلوي. فضل رحمن الإضافة ما تجامع التنوي صححها، فضل رحمن ابن أهل الله، وهو ليس فضل الرحمن إنما اسمه فضل رحمن. وقرأ فضل رحمن ابن أهل الله الصديقي صحيح البخاري على محمد بن إسحاق الدهلوي محمد إسحاق الدهلوي في 14 يوما، فطيب الله ثراهم وحسن عنده مراهم، فهؤلاء والله أهل العلم على الحقيقة، ولم يبق إلا التعلل بأخبارهم والسلوة بأنبائهم، وهم بين مريد ضبط المجموع من المسموع في النسخ الصحيحة، وبين ساع في حفظ شرف الخصيصة الصبيحة، والناس بعدهم في السماع بين غال مفرط وجاب مفرط، فمنهم من غلبه فيه هواه فظن أن سماع الخلق اليوم كسماع الحديث زمان الحفاظ الأولين، واسترسل فيما يسمع من كتبه بلا تمييز، ومنهم من لم يحط علما بحقيقته وقصده فزيد فيه وصد عنه ووقع هؤلاء في أحوال مستشنعة ومقالات مستبشعة، وعظم الخطب بدخول من لم يشم رائحة العلم منحازا إلى أحد الطرفين، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. بعد أن بين المصنف سماع الحديث والغاية منه، ذكر مثلا ممن عرف عنه كثرة السماع مع قصر المدة، ثم قال في الصفحة 23 مبينا عن مقاصدهم، قال وهم بين مريد ضبط المجموع من المسموع في النسخ الصحيحة، ويريد أن يضبط ما يتلقاه عن شيخه، وبين ساع في حفظ شرف الخصيصة الصبيحة، يعني إبقاء شرف السماع في هذه الأمة واتصال السند، ثم الناس بعدهم في السماع بين غال مفرط وجاف مفرط، فمنهم من غلبه فيه هواء فولع به وعلق بقلبه، فظن أن سماع الخلق اليوم كسماع الحديث زمن الحفاظ الأولين، واسترسل فيما يسمع من كتبه بلا تمييز، فتجده يأخذ من الكتب ويسمع على الأشياء، فهو يسمع على شيخ لا يدري ما يقرأ عليه، جزء ابن فيل وجزء ابن عم شريف ومشيخة الفقر البخاري، وهو وشيخه لا يعرفون المنفعة بمثل هذه الكتب، فليس شيخه محدثا باردا ينتفع به ولو قرئ عليه حديث واحد بإسناده من أي كتاب، ولا هو أيضا ممن يعرف بالنسبة إلى علم الحديث ويرغب الناس غدا أن يقرأوا عليه مثل هذه الكتب. فمثل هذه الكتب لو قدر أن يقرأها أحد لكان الصالح لقراءتها رجل أو رجلان ممن لهم معرفة بالحديث وربما قصدهم الناس في سماعها. وأما أن يعمم في جمهور الناس عقد مجالس يسمع فيها مثل هذه الأجزاء والمسانيد، فمن ذا الذي سيأتي بعد سنين فيسمع عليه معجم الطبراني الصغير وليس له معرفة بالحديث؟ وهذا الكتاب لا يقبل عليه عند العلماء فضلا عند العلماء عند العلماء فضلا عن من دونهم، فلا نجد عالما أقرأ معجم الطبراني الصغير ولا شرحه، فكيف يطلب روايته؟ وإنما يكون هذا صالحا لمن عرف أنه من الفجاق في الحديث، فيرجى أن يقرأ عليه هذا الكتاب وينتفع به. وأما عموم الناس فإنما يجمعون على سماع الدواوين المشكورة التي ينتفعون بها كما سيأتي بيانه في موضع آخر. ثم ذكر أن مقابل هؤلاء من لم يحفظ علما بحقيقته وقصده فزهد فيه، زهد في السماع وصد عنه فلم يحفل به، ووقع هؤلاء وهؤلاء في أحوال مستشنعة ومقالات مستبشعة، وعظم الخطر بدخول من لم يشم رائحة العلم منحازا إلى أحد الطرفين مما لا من لا معرفة له في العلم البتة، وإنما يتعصب لقول هذا أو قول ذاك، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولا يظن أن ما سبق من أنباء كرامات خارقة واختصاصات فارقة مضت وانقضت، بل من علت همته وعظمت طلبته سار بسيرهم وأصاب كخيرهم. ففي المتأخرين من له مآثر سامية في إقراء كتب الحديث، فكان محمد عابد السندي يختم الكتب الستة في شهر واحد رواية، وفي ستة أشهر دراية، وكذلك عصريه محمد بن عابد رواية. هذه الطريقة الطريقة الأولى التي هي السلب، ودراية هذه التي بتقريرات لطيفة، فكان يصنع هذا ويصنع هذا. وكذلك عصريه محمد بن علي السنوسي كان يقرئ صحيح البخاري في شهر وصحيح مسلم في 25 يوما والسنن في 20 يوما مع التكلم على بعض المشكلات ومجموع ذلك شهران ونصف. وفاقهما في طبقتهما محمد بن علي الشوكاني، فإنه كان يقرئ الكتب الستة ومستدرك الحاكم في كل ليلة من رمضان رواية ودراية مع بحث المشكلات وحل الإشكالات، فيختمها في مجموع رمضان في سنتين، أي في 60 يوما أو أقل، وفي محفل عظيم يشهده نحو 50 عالما من صنعاء ومن أهل البلاد النائية، وفيها قال شاهد من أهلها وهو الحسن. يعني يقسم الكتب نصفين، ينهي نصف في رمضان هذه السنة والنصف الثاني في رمضان تلك السنة الآتية بعدها. وفيها قال شاهد من أهلها هو الحسن بن أحمد العمري الملقب عاكشا، وقد حضرت معه في ذلك الإملاء عامين ولله الحمد، وذلك الاجتماع روضة من رياض الجنان مع أولئك الأعيان، ولا تمل النفوس ولا تشبع منه الأذهان، بل هو اختلاس وقت سرور من كدورات الزمان، سقى الله ذلك العهد والناس والقطر. وأسمع عبد الله بن سالم البصري مسند أحمد في 62 مجلسا، آخرها ضحى الأربعاء 11 من رجب الأصم سنة 31 ومئة بعد الألف، ومسلكه في التصحيح والتعليق شهير. وأسمع شيخ شيوخنا الجمال القاسمي صاحب. لماذا سمي رجب برجب الأصم؟ لأنه كان لا يسمع فيه عند العرب سلاح، لأنه شهر من الأشهر الحرم، سمي أصم نسبة إلى ذلك. وأسمع شيخ شيوخنا الجمال القاسمي صحيح مسلم رواية ودراية في مجالس من 40 يوما، وأسمع سنن ابن ماجه كذلك في مجالس من 21 يوما، وأسمع الموطأ كذلك في مجالس من 19 يوما، وأسمع شيخ شيوخنا عبد الحي الكتاني صحيح البخاري قراءة تحقيق وتدقيق في نحو 50 مجلسا لم يدع شاذة ولا فاذة تتعلق بأبوابه ومحل الشاهد منها إلا أتى عليها مع غير ذلك من اللطائف المستجادة. وأسمع محدث بلده في وقت ابن باز سنن النسائي رواية ودراية في 29 يوما واتفق لمقيده التشبه. بعض الناس يقول هذا الشيء لا يعرف عن مشايخنا، وهل أنت عرفت حال مشايخ كاملة حتى تقول ذلك؟ هذا واسع عند الناس، يقول لا نعرف من حال مشايخنا، تأتي مثلا تقرأ سنن النسائي في هذه المدة يقول لا نعرف، وهذا الشيخ ابن باز أقرأها 29 يوما. وكذلك كانوا يقرؤون المختصرات في مدة يسيرة كالشيخ ابن باز وكالشيخ ابن مرشد رحمهم الله تعالى، فكان ينجز الطالب المختصرات في مدة يسيرة ويعيدها مرارا، فربما أنهى ثلاثة الوصول في مجلس، فإذا فرغ قال للشيخ ماذا نقرأ بعده؟ قال نعيده مرة ثانية، فيقرأه مرة ثانية ويقرأه مرة ثالثة، كل ذلك في ثلاثة أيام مع البحث عن الإشكال إذا عرف. فكانت علومهم نافعة وهم نافعون، ثم لما وسع الناس القول ضاعت العلوم مع ضيق الأوقات التي صار الناس مشغولون فيها بأمور كثيرة كدر الصفوة حياتهم. فدعوى أن هذا ليس طريقة المشايخ لا ينبغي أن يدعيها المرء إلا وهو متحقق منها. واتفق لمقيده التشبه بالسابقين، فقرأ السنن الأربع على جيشه أبي الحسن الكشميري رحمه الله سردا في 13 يوما. واختلاف الخلق والبلدان في حضورهم من هذه الأحوال وبحسب القوى والمدارك، فإن الناس يتفاوتون فيهما كتفاوتهم في الصور الظاهرة، فمنهم من تكون له عزيمة وقدرة يدرك بها المرادة، ومنهم من لا يكون كذلك، ومن البلدان ما ينعش فيها العلم الحديث، ومنها ما لا يكون كذلك. وقد حدثني شيخنا ابن عقيل أن شيخه علي أبو وادي لما رجع من الهند اجتهد في إقراء كتب الحديث، وحصل الإقبال عليه، وكثر الآخرون عنه، فلما مات ضعف الأمر بعده. ووجهه أن علوم البلد الشائعة هي علوم الاعتقاد والفقه، وتشق مزاحمتها لنفرة الناس مما لم يألفوا، كما وقع لعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ الذي قرأ القراءات العشر في مصر على أحمد بن محمد سلمونة، ولم يجد ما تلقي عنه منها على التجويد ورواية حفظ. ولعل هذا مما دفع بعض الشيوخ إلى التماس بلد يؤخذ عنه فيه الحديث، كابن يابس الذي اتخذ صحن الجامع الأزهر محلا لنشر ما تحمله من علم الحديث في الهند، فقرأ عليه جماعة من المصريين وغيرهم، كشيخنا محمد بن عبد الوهاب البنا ومحمد بن محمد الخانجي. ومع حجج الدعوة لم يبق للعائب إلا قوله لا أقوى، فإن حكم بها على غيره فليلجم نفسه بالتقوى، فالقطب جسيم والديان عظيم. لم ذكر المصنف مثلا ومشاهد ممن قرأ الحديث في مدة يسيرة من العلماء المشار إليهم، ذكر كلاما نافعا لمن جعل الله عز وجل له بصيرة، فقال واختلاف الخلق والبلدان في حظوظهم من هذه الأحوال هو بحسب القوى والمدارك، فمن الناس من تقول لهم قوة وجلد وصبر على العلم، ومنهم من لم تأنس أرواحهم به، فإن الناس يتفاوتون فيهما كتفاوتهم في الصور الظاهر، فمنهم من تكون له عزيمة وقدرة يدرك بها مراده، ومنهم من لا يكون كذلك. ومن البلدان ما ينعش فيه علم الحديث يعني يحيا وينتشر، ومنها ما لا يكون كذلك. وقد حدثني شيخنا ابن عقيل أن شيخه عليا أبو وادي لما رجع من الهند اجتهد في إقراء كتب الحديث، وحصل الإقبال عليه، وكثر الآخذون عنه، فقرأ عليه كتب الستة جماعة، بل منهم من قرأ عليه مسند الإمام أحمد، فلما مات ضعف الأمر بعده، فلم يقبل على علم الحديث في عنيزة. ووجهه أن علوم البلد الشائعة من علوم الاعتقاد هي علوم الاعتقاد والفقه، يعني أن العلوم المرغوبة فيها في هذا القطر هي علوم الاعتقاد والفقه، وتشق مزاحمتها لنفرة الناس مما لم يألفوه، أي إذا وردهم علم لم يألفوا وإن كان عندهم صحيحا فإنهم ينفرون منه ولا يقبلون على الأخذ به. قال كما وقع لعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ الذي قرأ القراءات العسر في مصر على أحمد بن محمد سلمونة، ولم يزد ما تلقي عنه منها على التجويد ورواية حفص، فلم يرغب الناس في هذا العلم. ومثله ما وقع لتلميذه حمد بن فارس، فإن تلميذه حمد بن فارس استفاد منه ونبغ زيادة عليه في علوم العربية كالنحو والبلاغة وغيرها، فقل من أخذ عن حمد بن فارس وشهر بعلم العربية، وإن كان يوجد ممن قرأ عليه بما سلف جماعة قرأوا عليه النحو كالآدرومية وقطر الندى وألفية ابن مالك، لكن لم يشتهروا في النحو كاستهالي رحمه الله تعالى. ثم قال: ولعل هذا مما دفع بعض الشيوخ من قطرنا إلى التماس بلد يؤخذ فيه الحديث كابن يابس الذي اتخذ صحن الجامع الأزهر محلا لنسل ما تحمله من علم الحديث في الهند، فإنه كان قد ارتحل فقرأ في المدرسة المسماة بالرحمانية، ثم رجع ثم اتخذ صحن الجامع الأزهر محلا للتدريس، فكان يجلس فيه في ذحرة النهار يدرس عصبة لله عز وجل، فقرأ عليه جماعة من محمد بن عبد الوهاب البنا ومحمد بن محمد الخانجي رحمهم الله تعالى. ثم قال: ومع حجج الدعوة التي ذكرناها من أحوال العلماء لم يبقى للعائب إلا قوله لا أقوى، أي تسليمه بأنه لم يعتد هذا ولا قوة له عليه، فإن حكم بها على غيره أنهم لا يستطيعون ذلك فليلزم نفسه بالتقوى، فالفضل جسيم والديان عظيم. نعم. فصل: والذي ينبغي أن يعقله مريد الفائدة أن مقصود السماع اليوم هو بقاء فضيلته في هذه الأمة، وأن المسموع ينبغي أن يكون محصورا في الأصول الحديثية، وما يحتاج إليه كعمد العلوم من التأليف الصغار والكبار وما عدا ذلك بحسب كل أحد، ولا ينبغي أن يكون قبلة السماع في مجالسه العامة. أما الشيوخ المسمعون فيكفي فيهم اسم الصلاح والديانة وثبوت السماع أو الإجادة مع تقديم السماع على الأكابر سنا، لأن العلو غالبا معهم إلا أن يكون من دونهم مقدما في العلم طبلا وفهما، فيحسن السماع عليه ولا تضر عاميته لعدم توقف الضبط على روايته، ولا يمنع الشرف أهل الحديث من الانتفاع به. فهذا الحجار العامي سمع عليه الكبار كابن تيمية الحفيد والمزي والذهبي وابن كثير، قال ابن كثير بعد كلام سبق: كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، فإنه جاوز 100 محققا سمع عن الزبيدي 63 صحيح البخاري، وأسمعه في 73، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يفقد شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تدعى الناس إلى السماع منه عند تفرده على الزبيدي، فسمع منه نحو مئة ألف أو يزيدون. من الذي يقول اليوم في ثبت عن شيخ له بأنه معمر عامي؟ لا تجد يكتب محدث علامة، لأن إسناده عالي، وهو قد يكون الحجار خيرا منه في علمه ودينه ومعرفته، لكن فرق بين الأوائل وبين الناس اليوم. نعم. وربما دارت رواية كتاب مشهور على من ليس من علماء الحديث وحفاظه كرواية بعلي بن المذهب المسند الحنبلي عن القطيعي، فإنه آخر من رواه كاملا عنه سوى نزر يسير منه، أسقط من النسخ ولم يكن صاحب حديث، بل احتيج إليه في سماع المسند ثم حدث به المسند كله. آخر أصحاب ابن المذهب وفاتا هبة الله بن محمد الشيباني، وهو شيخ جليل مسند انتهى إليه علو الإسناد، وكان عليا من معرفة الحديث أيضا، وكما لا تهدر منفعته لعاميته فإنه ما له من سماع لا يثمر القول بإمامته، ورتبة ما للشيوخ من مسموع لا تثبت اسم أحدهم في ديوان الراسخين، ولا يستحق بها الرئاسة في الدين. ومن البواهق العصرية بدل ألقاب المحدث والحافظ والعالم والعلامة للمفروح بسماعه، ولعله لا يميز المسائل الكبار في السنن والآثار، ومن كان له سماع وله في العلم ذكر وارتفاع فهو فضل الله يؤتيه من يشاء، وما اكتسبه مبني على الاتصال بالعلم النافع إلى السماع الواقع، فلا تغتر بزخرفة الدعوى والزم أهل العلم والتقوى. ومن البواقع التساهل في السماع على الفسقة إجابة لداعي الشرع في السماع، ومن أنبائه في من عبر قول الذهبي ناصحا في ترجمة علي بن مظفر الإسكندراني. عبر يعني مضى، غبر يعني بقي، غبر يعني بقي. ثم الدمشقي من زمن الغابر، ليس المقصود به الماضي، الزمن الغابر يعني الباقي بعد. ثم الدمشقي من وعجم شيوخه ولم يكن له ضوء في دينه حملني الشرع على السماع من مثله والله يسامحه، كان يخل بالصلوات ويرمى بعظائم الأمور ومنها التكالب في السماع. كتاب الذهب اسمه العبر في أنباء من عبر ليس من غبر، يعني من مضى وانقضى. ومنها التكالب في السماع على مغموس في البدعة متجاهر بها أنزل نفسه منها منزلة الداعي إليها والساعي فيها، فبذلك تهتك جنة هجر المبتدع، ويدخل الداخل على صغار الآخرين في العلوم والعوام ممن لم تقوى في نفوسهم بواعث السنة. وإذا قارن السماع عليه إشهار بدعته بالدعوة إليه أو مصالحته فيها بسماع دواوين البدع الخالصة وتأليفها الناقصة، فهنا وقعت الواقعة وحقت المقاطعة. ومنها مسايرة الشيوخ فيما لا يحققونه من ضبط سماعهم أو سماع شيوخهم وترك مراجعتهم والاكتفاء بمجرد صدوره منهم أول وهلة، وعدم التمييز بين قولهم في حال القوة والصحة وقولهم في حال الضعف والعلة. وقد عرفت أشياخا بضع عشرة سنة ينفون وجود رواية لهم، فلما تقدمت فيهم السن خرج منهم أو أخرج كلام خلاف المستقر عنهم، ففرع به من يجمع ما يسمع ولا يفرق بين الحقيقة واليلمع، وزاد في الطنبور نغمة من يتبرع في ادعاء سماعهم وتركيب أسانيدهم. وفي الجعبة من ألوان العجب ما يزهد في هذه الصنعة ويقبأ ويقوى معه وازع الكف عن الإمداد، والله ينسخ ما يشاء ويحكم إلى يوم التناد. وقد أظهر الإخلاد إلى المظاهر والتهارج في التفاخر سلسلة الأسانيد بوجوه يضحك منها أهل المعرفة عجبا، ويتقطعون من بروزها غضبا، ويأسفون على اتخاذ العلم ظهرا يركب لأمر يطلب. والمتأهل من الشيوخ المسمعين يحسن به أن يفيد بمضمن الشروح المعين على ضبط المسموع، وإذا قرن إحسانه إلى أصحابه باستصحاب الأصول العتيقة من المخطوطات والنسخ الوثيقة من المطبوعات للمراجعة عند الإشكال، فقد بلغ السماع رتبة عالية في ضبط المسموع. ووددت من المعتنين بإبراز مجالس السماع في دائرة أعمالهم الحكومية أو من كانت لهم قدرة تضاهيها في المبرات الخيرية أن يقصدوا إلى إحياء هذه المعالم مسترشدين بذوي الشأن، فإنهم على الحال أوقف وبتفاصيل جمله أعرف. عقد المصنف وفقه الله فصلا من أنفع الفصول بين فيه الذي ينبغي أن يعقله مريد الفائدة فيما يتعلق بالغاية من السماع والرواية، فبين من جملة ذلك أن مقصود السماع اليوم هو بقاء فضيلته في هذه الأمة ليس إلا، وأن المسموع ينبغي أن يكون محصورا في الأصول الحديثية أي الكتب الكبار التي عرف بأنها عمد كتب الحديث، الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد ومسند الدارمي وسنن البيهقي، فهذه هي عمد المسموع منذ قرون طويلة، وما يحتاج إليه أي سوى هذه الأصول كعمد العلوم من التآليف الصغار والكبار أي التي صارت مقاما لحفظ العلم وموردا للنهل منه لحفظها واستشراحها، فكل علم له كتب تعد عمد تلقيه، فهي التي تخص بالسماع على الشيوخ ولو كان يرويها بإجازته، فمثلا إذا أراد أن يسمع كتبا في النعو سمع الآد الرامية وقدر الندى وألفية ابن مالك وأشباه هذه الكتب التي أخذت بالحفظ والدرس، أما أن يعمد إلى قراءة الجمل للزجاج أو غير ذلك من الكتب الكبار التي لم تعد عمدا للعلم، وإنما يحسن لو قدر ممن برز في النحو أن يسمعها لينفع الناس بإسماعها فهذا لا بأس، وأما الجمهور العميم من الخلق فإنهم يعتنون بسماع عمد العلوم بعد الأصول الحديثية من التآليف الصغار والكبار في أنواع العلم، وما عدا ذلك فبحسب كل أحد أي بحسب حاله، ولا ينبغي أن يكون قبلة السماع في مجلسه العام، إلا ينبغي أن يكون الزائد عن ذلك قبلة الاستماع في مجالسه العامة. فلو قدر أن رجلا له تخصص بعلم من العلوم لكان الذي يحصل في حقه مما يسمع زيادة في قوته العلمية أن يسمع كتب فنه، ولو كانت العادة الجارية أن لا يسمعها غيره. فلو أن إنسان له عناية في القراءات فأراد أن يسمع كتب القراءات ولو لم تكن مما يتلقى بالدرس حفظا وفهما ساغ ذلك، ثم بين ما ينبغي في حق الشيوخ المسمعين وأنه يكفي فيهم اسم الصلاح والديان وثبوت السماع أو الإجازة، أي بأن يثبت على وجه التحقق لا التخمين والظن أنه له سماع أو إجازة مع تقديم السماع على الأكبر سنا، لأن العلو غالبا معهم أي يفتقر إلى مرويهم، إلا أن يكون من دونهم مقدما في العلم ضبطا وحفظا فيحسن السماع عليه، أي يسمع عليه وإن كان دونهم درجة في إسناده لكنه ممن عرف بالضبط والإتقان. فلو رأيت اليوم من عرف بضبط البخاري وجدت مثل الشيخين اللذين سميتهما آنفا وهما ثناء الله المدني ومحمد يوسف جنفوري، وفي الأرض من هو أعلى سندا منهما، لكن هذين الرجلين تميزا بمعرفة صحيح البخاري وكثرة تدريسه فيحسن السماع عليهما. ثم قال: ولا تضر عامية أي الشيخ المسمع لعدم توقف الضبط على روايته، لأنه لا يراد منه أن يضبط المروي، ولكن له سماع فيسمع عليه، ولا يمنع الشرف أهل الحديث من الانتفاع به، أي لا يمنعهم أن يكون أحدهم قد صار حافظا إماما ثم لا يسمع على من هذه حاله إذا كان عالي الإسناد. فهذا الحجار العامي سمع عليه الكبار كابن تيمية الحفيد والمزي والذهبي وابن كثير بعد ثبوت اسم الحفظ لهم، فكانوا قد صاروا أئمة يقتدى بهم، وكل واحد من هؤلاء كان قد سمع البخاري على غير الحجار، وربما كان ممن سمع عليه في طبقته، ولكنهم يرغبون في سماع الحديث عند من وجدوا عنده إسنادا عاليا. ثم ذكر كلاما لابن كثير في حال الحجار وعاميته، ثم قال: وربما دارت رواية كتاب مشهور على من ليس من علماء الحديث وحفاظه كالمسند، فإنه دارت روايته على هبة الله بن محمد الشيباني عن أبي علي بن المذهب، وكلاهما عالم من معرفة الحديث. ثم قال: وكما لا تهدر منفعته يعني الشيخ المسمع لعاميته فلا يترك الانتفاع بما عنده من السماع، فإنما له من سماع لا يثمر القول بإمامته، فإنه لا يكون إماما لأنه قرأ الكتاب الفلاني بسماع. ورتبة مال الشيوخ من مسموع لا تثبت اسم أحدهم في ديوان الراسخين ولا يستحق بها الرئاسة بالدين. فلو أن قدر أن رجلا انفرد بسماع الكتب الستة في علو وهو عامي لم يجز أن يقال فيه إنه المحدث العلام، لأن رتبة له ما له من السماع لا ترفعه إلى رتبة الرئاسة بالدين. ثم ذكر من البوائق العصرية بدل ألقاب المحدث والحافظة والعالمة والعلامة للمفروح بسماعه، أي الذي وجده من وجده ووجد له سماعا ففرح به فألبسه جلباب الألقاب، ولعله لا يميز المسائل الكبار في السنن والآثار. ثم قال: ومن كان له سماع وله في العلم ذكر وارتباع فهو فضل الله يؤتيه من يشاء. فيكون من المسمعين نفر قليل لهم يد في العلم كما لهم علو في السماع. ثم ذكر من بواقع الرواية أيضا السماع على الفسقة إجابة لداعي الشرف في السماع، فتجد رجلا فاسقا لا يصلي ربما يسمع عليه شيء من كتب الحديث، كما ذكر الذهبي بما اتفق له رحمه الله تعالى وكما يوجد. وكان رجل ممن تهافت الناس عليه في الإجازة عنده شيء من هذا في دينه، وأراد أحد شيوخنا وهو الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر الملا رحمه الله تعالى لما اتفق وجوده في ذلك البلد أن يزوره لا لاستجازته، فهو من أقرانه، فلما دخل عليه وجد عنده شيئا من المحرمات فخرج ولم يسلم عليه، لأن قوة الدين منعته من أن يقره على هذا المنكر الذي عنده. وقد رأى الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها من يكون له رواية والطرب المحرم له دوي في بيته، فمثل هذا كيف يفرح بسماع عليه؟ أم كيف تطيب الرواية إذا علم منه الإقرار والرضا بذلك، أما إذا كان مغلوبا لكبر سنه غير قادر عن دفعهم فهذا مثله معذور. ونقصد أن الإنسان ينبغي له أن يكرم السماع فلا يسمع إلا على دين. ثم ذكر من البوائق العصرية التكالب على في السماع على مغموس في البدعة أي مشهور بها متجاهل بها، أنزل نفسه منزلة الداعي إليها والسعي فيها، فهو يصرح بدعوته إلى البدع ويمدح نفسه بها، وهذا غير حال من هو ممسوس بنوع بدعة، فهذا له حال. أما من شهر بالبدع فمثله لا يكرم بالرواية عنه. وإذا أظهر ذلك في المجالس العامة أيضا دخل الداخل على صغار الآخرين في العلم والعوام. ثم ذكر أنه إذا قارن السماع عليه إشهار بدعته يعني إعلانها بالدعوة أو مصالحته بسماع دواوين البدع الخالصة فهنا وقعت الواقع وحقت المقاطعة، كما ذهب بعضهم فاشترط على من يسمع عليه أنه لا يسمع عليه كتاب الحديث إلا ويسمع الكتاب الفلاني من الكتب الخالصة في البدعة، أريد أن يؤذيه بذلك فرضي بشرطه وقرأ عليه، فكيف تطيب نفسه بقراءة كتاب خالص في البدعة؟ أما الكتاب الذي قد يشتمل على خطأ أو بدعة فهذا الأمر فيه واسع. ثم ذكر من البواقع العصية أيضا مسايرة الشيوخ فيما لا يحققونه من ضبط سماعهم أو سماع شيوخهم، وترك مراجعتهم والاكتفاء بمجرد صدوره منهم لأول وهل، فإذا قال له أحسن الله إليكم قرأت البخاري قال قرأناه، ثم يكتفي بهذا الخبر، فإذا جاء محقق فقال له أحسن الله إليكم قرأت البخاري قال نعم، فقال كيف قرأتموه؟ قال كان الشيخ فلان له دروس فيه فكنت أحضر هذه الدروس، ثم إذا سئل هل هذه الدروس حضرتها جميعا فقال لا محال يا ولدي أني سمعتها جميعا لأنني كنت أذهب إلى مزرعتنا خارج المدينة وربما فاتني شيء من السماع. فمثل هذا كيف يرضى أن يقال أن يسمع منه لأول وهلة سمعت صحيح البخاري وهو يريد أصل السماع وهو صادق في ذلك، لكن عند مراجعته يطلع المحقق على أنه لم يسمعه كله، فلا ينبغي المعاجلة في دعوى السماع دون محاققة في المسموع. فبعضهم يقول سمعت البخاري، فإذا قلت له أي كتاب سمعته من البخاري؟ هل سمعتم الكتاب بأساليبه؟ فقال لا ما سمعنا بأساليب، إحنا سمعنا كتاب مختصر مكتوب عليه البخاري، وهو سمع لكن سمع مختصر من البخاري، فيأخذ أحدهم كتاب البخاري ويقرأه عليه ويقول هذا الشيخ قد سمع البخاري وأنا سمعته بأذني يقول سمعت البخاري وهو صادق يريد أحاديثه، لكنه لا يفرق بين المختصر وبين الأصل لقلة المعرفة بالسماع، ولا يفرق أيضا في التمييز بين قولهم في حال القوة وحال الصحة وقولهم في الضعف والعلة، فيؤتى إلى الشيخ في حال ضعفه وكبر سنه ثم يثبت له سماع ويقال الشيخ قال أنه سمع، وقد لا يكون الأمر كذلك، وقد عرفت أشياخا بضع عشرة سنة حال قوتهم ينفون وجود رواية لهم، فلما تقدمت بهم السن أي كبروا وصار يرد عليهم والد النسيان والسهو خرج منهم أو أخرج كلام خلاف المستقر عنهم، ففرح به من يجمع ما يسمع ولا يفرق بين الحقيقة واليلمع يعني بين الحقيقة والسراب. ثم عن نكتب الحاشية ولي عن هؤلاء رواية التمستها منهم بعد رواج تلك الدعاوى ليطمئن قلب المتلقي أن داعي قولي حراسة الرواية وصيانتها لا حسد الأمة وخيانتها. فمثلا مجيزنا محمد بن عثيمين رحمه الله محمد بن مسلم بن عثيمين رحمه الله تعالى ممن عرفت خبره سنة 13 بعد 400 لما طبع مجموعه وكان من علماء طرانية، فهذا الرجل كان هذه المدة لا يذكر أن له رواية وإنما له تلقي عن كثير من المشايخ، ثم قبل وفاته بسنة أو سنتين ادعيت له رواية ولا يصح له رواية عن أحد من الشيوخ، وأخذت منه إجازة ليعلم أن تركي بالتحديث عنه لا ليس لأن لي ليس لي إجازة منه بل لأنه في خبره السابق المقرر يذكر أنه لا إجازة له، وعندي إجازة لأحد الشيوخ مجيزا بها رجل قبل 30 سنة وكتب فيها في شيوخه وأما فلان فسماه، فقد كنت أحضر كثيرا من مجالسه ولكن لا إجازة لي منه. هذا كتبها قبل أكثر من 38 سنة وهذا الرجل موجود وهو رجل معمر الآن. ثم قرئ عليه كتب بإثبات السماع في ذلك والإجازة مع قوله قبل 38 سنة إنه لا إجازة لي، لكن الذي لا يحقق يجري مثل هذه الأمور مجرا واسعا ثم يقع التنفيق والخلط، وهو الرائج في مسموعات الناس اليوم وإجازاتهم، فيظن وجود رواية أو سماع، ولكن الله لا يضيع دينه ويبقي من الذخائر في الإجازات والمدونات والأوراق والخلق الذين يخرجهم الله عز وجل ليميز الصحيح من الباطل والحق الصحيح من الفاسد والحق من الباطل. والحذر أن يكون الإنسان مقحما لنفسه في مثل هذه المهالك لئلا يكون بعد ذلك سماعه ورواياته لا يعول عليها لأجل الحجة في ذلك، وأن الحامل عليها ليس الهوى وإنما الحامل عليها الحجة الثابتة بأنه لم يثبت له سماع أو لم يثبت له إجازة كما قاله هو عن نفسه حال اجتماع قوته، ولا يمكن أن تحدث له رواية بعد ذلك كما قال لي أحدهم ممن أثبت سندا في سماع كتاب، فقلت له إن هذا المسمع ذكر أنه لم يسمع من شيخه إلا الكتاب الفلاني وهو البخاري دون غيره، فقال لعله سمعه بعد صدور إجازة شيخه له، وهو لم يكتب هذا الكلام إلا بعد وفاة شيخه، فعلى كلام هذا يكون قد سمع عن الشيخ بعد موت الشيخ. وأشباه هذا في حال الناس اليوم كثير، ولكن يمنع من إقحام النفس في بيانها أن أكثر الناس قد ظنوا السماع شيئا عظيما وكنزا ذاخرا فلا يمكن كفهم عنه لأنهم في حال طيش، لكن إذا استقرت الأمور في مقاماتها ورجعت النفوس إلى حقائقها سيتبين اليلمع من الحقيقة. ثم قال وزاد في الطنبور نغمة من يتبرع بادعاء سماعهم وتركيب أسانيدهم، وفي الجعبة من ألوان العجب ما يزهد في هذه الصنعة ويقوى معه وازع الكف عن الإمداد، والله ينسخ ما يشاء ويحكم إلى يوم التناد. ثم قال وقد أظهر الإخلاد إلى المظاهر والتهارش في التفاخر سلسلة الأسانيد بوجوه يضحك منها أهل المعرفة عجبا ويتقطعون من بروزها غضبا ويأسفون على اتخاذ العلم ظهرا يركب لأمر يطلب، كمن يأتي إلى شيخ لا وجود له كهذا الرجل الذي حدث عنه بعض الناس وروى عنه هذا الشيخ لا وجود له، ثم من فاته ذلك الشيخ الأول الذي ادعى وكذب يذهب إلى بعض المشائخ ثم يقول أما تذكرون فلان، فلان كان شكله كذا، فلان كان من بيت كذا يذكر أنه كذا، فيقول نعم أذكر في شيخ من هذا القبيل، وهو يكون قد التبس ذهنه بشيخ آخر، فيسند عنه بعد ذلك من رواية فلان عن فلان، مثل عبد الرؤوف بن حسن الكوراني الكندي الذي جعلت له أسانيد عالية عن محمد بن ناصر الحازمي وغيره، فهذا رجل لم يخلقه الله عز وجل بعد. ثم يعمد إلى بعض الشيوخ الذين أدركوا ورووا عن عبد الرؤوف بن حسين المدني أيضا ولكنه كان قاهريا مصريا ولم يكن كرديا كورانيا، وهو الذي روى عنه المشايخ في هذه الطبقة. أما عبد الرؤوف ابن حسن كلاهما ابن حسن عبد الرؤوف بن حسن الكوراني فهذا أهل بيته عندهم مشجرة معلقة على جدار، وهذا الاسم لا وجود له فيها، بل إنهم يضحكون ممن ينسب إليهم هذا الرجل الذي ما خلقه الله سبحانه وتعالى بعد. ثم قال بعد ذلك والمتأهل من الشيوخ المسمعين أي الذي عنده أهلية يحسن به أن يفيد بمضمن الشروح، يعني ينقل ما على الشروح مما يتعلق بالضبط المعين على ضبط المسموع، وإذا قرن إحسانه إلى أصحابه باستصحاب الأصول العتيقة أي الإتيان بالأصول العتيقة من المخطوطات والنسخ الوثيقة من المطبوعات للمراجعة عند الإشكال فقد بلغ السماع رتبة عالية في ضبط المسموعات، لأن الشروح والأصول العتيقة تعين على ضبط المسموع، وأما النسخ التي بأيدينا ينبغي أن يحضر في السماع أكثر من نسخة مسموعة من نسخة مطبوعة، لأنه ربما سقط حديث برمته من الكتاب بسبب سوء الطبع، وربما قدم وأخر هذه طبعة من طبعات موطأ الإمام مالك يقول ناشرها: ولما رأيت مالكا أكثر من ذكر عن نافع عن ابن عمر رأيت اختصارا أن هذا الإسناد المتكرر أن أحذفه وأذكره مباشرة عن ابن عمر، فيأتي أحد ويقرأ من هذه النسخة مع هذا الإسقاط الذي فعله هذا الجاهل بكتب أهل العلم، ويقول بعد ذلك إني قرأت الموطأ كاملا. مثل هذا كذب لا صحة له، فينبغي أن يجتهد من أراد السماع في استحضار عدة نسخ، وإذا أمكن إحضار أصول عتيقة للمراجعة عند الإشكال فهذا أولى وأولى. وإذا كان الشيخ المسمع ممن يعتني بضبط المسموع، فإذا قرأ الراوي الحديث على وجه لم يذكره الشراح ولا صادف كتب العربية، فحينئذ يقول له إن الصواب كذا. وأما أن يصحف القارئ ويسكت المسمع ثم يروي الراوي ثم يقال إسناد نظيف عالي وسماع شريف غالي، فهذه مقالة من لا يعرف العلم ولا ذاق طعمه. أصل وينبغي أن يكون الشيخ المسمع مصغيا. طولنا عليكم يا أخوان، لكن هذا الكتاب له أهمية في موضوعه، فأردت أن أبين مضامينه لتستفيد، والمقصود الفائد ليس المقصود أن نكثر الحديث، فأنا من ممن يكره كثرة الحديث طبيعة، لكن الحاجة إلى بيان المعاني هو التي تحوج لذلك، فهذا هو الذي يهدوني. وإذا قلتم أننا نختصر نختصر ولا نبسط الكلام، فنستمر ولا أحسن الله. أصل وينبغي أن يكون الشيخ المسمع مصغيا غير ناعس ولا متحدث ولا ناسخ، متخلصا من كل ما يمنعه من الإقبال على السماع، ويغتفر الإغفال اليسير والإجازة تجبره. ذكره السخاوي وغيره. سئل أبو محمد بن قدامة: هل يجوز الكتابة والمطالعة والإغفال يسيرا في وقت السماع، أو يجوز للشيخ أن يكتب ويقرأون عليه؟ فأجاب: ما رأينا أحدا يحترز من هذا، يعني اليسير على الكثير، ومن عرض لشيخه شيء من هذه الأحوال قطع القراءة حتى ينتبه، أو قرأ وأعاد إذا انتبه، بحسب ما يوافق قدرة الشيخ ورغبته. أما التجاري في القراءة مع عدم تيقظه فإخلال بالسماع، وحسن صحبة الأشياخ يستدعي مراعاة أحوالهم والحذر من إملالهم لئلا يرجروا فينقطع الانتفاع ويبرز الامتناع. قال ابن الصلاح: وقد ذكر نحو ما سبق، يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع. ونقله عنه العراقي في شرح التبصرة والتذكرة، ثم أتبعه قوله: وقد جربت ذلك، فإن شيخنا أبا العباس أحمد بن عبد الرحمن المرداوي كان كبر وعجز عن الإسماء، حتى كنا نتألف على قراءة الشيء اليسير، فقرأ عليه بعض أصحابنا فيما بلغني العمدة بإجازته من ابن عبد الدائم، وأطال عليه فأرجره، فكان يقول له الشيخ: لا أحياك الله أن ترويها عني، أو نحو ذلك، فمات الطالب بعد قليل ولم ينتفع بما سمعه عليه. وليحذر حديثي أن يحمله الشرع على التساهل في السماع والتحمل، فيقع في الإخلال بناموسه وما في أخبار بعض الحفاظ من التوسع الملائم لأحوالهم على خلاف قانونهم يروى، ولا يقتدى به لمدرة المقيس عليهم، كما كان المزي رحمه الله يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، لأنه كان مع حاله تلك يرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن هذا الضرب في سيرته أنه كان يوجد في مجلس السماع بحضرته من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم، بل يلعبون لعبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكلهم كان يكتب له السماع بحضرته. ذكر المصنف فصلا آخر يتعلق ببيان الغاية من السماع والرواية، بين ما ينبغي أن يكون عليه الشيخ المسمع حال الإسماع، وهو أن يكون مصغيا أي ملقيا بسمعه مقبلا بقلبه، غير ناعس ولا متحدث ولا ناسخ، متخلصا من كل ما يمنعه من الإقبال على السماع، ويغتفر الإغفال اليسير أي الغفلة اليسيرة بنعاس يسير أو حديث يسير ونحو ذلك، والإجازة تجبره، ذكره السخاوي وغيره. ثم ذكر سؤالا رفع لأبي محمد ابن قدامة: هل يجوز الكتابة والمطالعة أو الإغفاء يسيرا في وقت السماع، أو يجوز للشيخ أن يكتب ويقرأون عليه؟ فأجاب: ما رأينا أحدا يحتج من هذا، يعني اليسير لا الكثير. ثم قال: ومن عرض لشيخ شيء من هذه الأحوال قطع القراءة حتى ينتبه الشيخ، فإن من الشيوخ من إذا سهى بنعاس فقرأت القراءة عليه عنه انتبه، فإما أن تقرأ القراءة تسكت عن القراءة حتى ينتبه بنفسه ولو طالت غفوته، ولا تقرأ عليه على إغفائه، أو قرأ وأعاد إذا انتبه، أي واصل القراءة على غفلته، فإذا أفاق أعاد ما كان يقرأه بحسب ما يوافق قدرة الشيخ ورغبته. ثم قال: أما التجاري في القراءة مع عدم تيقظه فإخلال بالسماع، يعني الاستمرار في السماع والشيخ ناعس وقد ألقى بجانبه لكبره وضعفه، فهذا إخلال بالسماع. ثم قال: وحسن صحبة الأشياخ يستدعي مراعاة أحوالهم والحذر من إملالهم لئلا يضجروا فينقطع الانتفاع ويبرز الامتناع. ينبغي على الراغب في السماع أن يحسن صحبة أشياخه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، تقربا إلى الله عز وجل، وتدينا بذلك مع ما يحصله من حسن العاقبة في السماع عليهم، فإنه إذا أضجر أشياخه حجم الانتفاع كما ذكر العراقي رحمه الله تعالى في هذه القصة. ثم قال: وليحذر الحديثي، أي المشتغل بالحديث المبتدئ فيه، كما ذكر ابن حجر في النكت عن ابن الصلاح، أن يحمله الشرف، يعني في تفسير الحديث أنه المبتدئ بالحديث، وليحذر الحديثي أن يحمله الشرف، يعني الطمع والرغبة في السماع، على التساهل في السماع والتحمل، فيقع في الإخلال بناموسه، يعني بقانونه وأدبه. ثم ذكر أن ما في أخبار بعض الحفاظ من التوسع الملائم لأحوالهم على خلاف قانونهم يروى ولا يقتدى لندرة المقيس عليهم، فيكون من الحفاظ الأولين من كان ربما نعس ويسمع عليه، ولكن هذا السماع صحيح، لأنه كان إذا أخطأ القارئ كان يرد عليه وينتبه إلى خطئه، فهو حاضر بقلبه في السماع وإن غفت عينه لكمال علومه. والمزي رحمه الله تعالى كان يقرأ عليه صحيح البخاري فكان يرد من حفظه، فلما كثر ذلك منه مع تعدد النسخ قال الصفدي، قال التلميذ الصفدي: ما النسخة الصحيحة إلا أنت، يعني ما النسخة المضبوطة التي تتلقى إلا أنت لضبطك الصواب والخطأ في هذه النسخ. ثم قال: ومن هذا الضرب في سيرته، يعني فيما يروى ولا يقتدى به، لتوسعه في ذلك أنه كان يوجد في مجلس استماع بحضرته من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد استماع، وكلهم كان يكتب لهم السماع بحضرته، وكان ذلك مما عيب عليه كما ذكره تلميذه وصاحبه الذهبي رحمه الله تعالى. فلا يأتي إنسان إلى مثل حال المزي ثم يقول إن هذا الأمر توسع به الحفاظ، فإذا أردت الحفاظ لم يكن إلا المزي وقد تعقب في فعله ذلك، فالذي يريد أن يكتب له يراد أن يكتب له السماع هو الذي يقبل على السماع بقلبه، أما الذاهب الجائي القائم القاعد الآكل الشارب المتكلم السامع الداخل الخارج ثم يكتب له السماع فهذا لن يسمع أبدا، سيمنعه الله عز وجل من السماع، هذا لا يرد على الله عز وجل. تجد أحدهم يأكل ويشرب وينتهي ويكلم بالجوال الخمس دقائق والعشر دقائق ويتكلم مع جاره المدة الطويلة ثم يخرج من مجلس السماع عشر دقائق أو أكثر، فرأيت من كان خروجه أكثر من ذلك، ثم يكتب له في الشهادة سماعه كامل، سماعه كامل عند هؤلاء لكن سماعه ليس كاملا عند الله عز وجل، وإذا لم يكن سماعه كاملا عند الله عز وجل فلن يجعل الله عز وجل لسماعه بقاء أبدا حتى يرج الجمل في سم الخياط. فأمر السماع دين وهو تعامل مع الله، ليس تعاملا مع الخلق، ولو كان ذلك إلى الخلق كيف تأتي إلى شيخ فتقول سمعت البخاري فيقول نعم سمعت البخاري ثم تسمع ثم يحفظ الله سماعه، فإنه لو كان كاذبا في واقع الأمر ما أبقى الله عز وجل سماعا عليه، ولكن لما كان صادقا أن له سماعا أقبل الناس عليه وسمعوه، فلا بد أن يخاف الإنسان على نفسه من ضياع وقته ودينه في شيء لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو تدليس في الدين وخيانة للعلم، ومن لم يحفظ أمانة العلم لم يحفظه العلم، فسيضيع مهما بلغ مسموعه أو كثر محفوظه، لأن العلم هو أمانة الله في الأرض، فإن الله عز وجل ما استودع قلوب الناس دراهم ولا دنانير ولا شيئا من متاع الدنيا، وإنما استودعت قلوب المؤمنين من العلماء استودعت العلم، فمن حفظ الأمانة ورعاها حفظ الله عز وجل علم، ومن ضيع الأمانة ضاع علمه. وهذا ظاهر في كثير من الأحوال المعروفة في طبقات الرجال طبقة بعد طبقة. نعم. فصل: ولا تنبغي مجاحمة شيوخ المسمعين من القدماء بمن لم يسمع إلا قبل 5 سنوات أو 10، لأن من أدب سماع العلم الاكتفاء بمن يخشى لها وطبقته ويوجد الاحتياج إليه. كان محمد بن محمد بن أبي دليم الأندلسي يأبى الإسماع إلى أن توفي أقرانه ورغب الناس إليه، فأجاب إلى ذلك قبل وفاته ب3 أعوام، فقري عليه علم كثير، وعمره حين أسمع 81 سنة، ولعل بعض ما حدث به سمعه قبل 50 سنة. فصبره على زوم الإسماع يضرب مثلا كصبر أيوب عليه الصلاة والسلام على ألم الأوجاع. ومن أدب الرواية أنه لا يحدث المسمع مع وجود من هو أولى منه، لا يحدث المسمع مع وجود من هو أولى منه لسنه أو غير ذلك، وإن احتيج إلى حضوره مع معمر عامي لمعرفته بأسانيده أو اهتدائه إلى طريقة المحدثين في ضبط مسموعاتهم حضر مع العامي، ولو روى عنه بنزول جمعا بين الفوائد وسعيا في نفع غيره. ذكر معنى هذا الذهبي في الموقظة: فيحضر المفيد ليسمع لأجل يسمع، أما شهود مجلس الرواية في الجمع بين حال السماع والإسماع فمن مبتكرات الرواية العصرية وليس من مسألة أهل الحديث فيما عرفت منه وعقلت وحكمه على قواعد الشريعة عند الفقهاء لا يرجع على فاعله بالإرضاء، ومن دل فيه على فضل علم فلي وله الغن. نعم، فيه من يعد سماعه الذي شارك فيه شيخا له على شيخ آخر أقدم من جملة مسموعه على الأول، فالواقع في أخبار أصحابه بمهدهم التعالبي من المتأخرين، ومنهم عبد الله البصري وحسن العجيمي، فإنهم جعلوا ما سمعوا معه على غيره سماعا عليه لا ضير في مثله، لأن مجلس السماع كان خالصا للأقدم، فلم يزاحم وقوع السماع على أدنى بقراءة على غيره حينئذ مع حصول الإجازة منه أباح الإسناد عنه. ومن بلايا هذا المشهد أن يكون فيهم من ذاك سماعه وإسماعه فحضر وسمع وبادر فأجاد بسماعه من كان مثله يسمع، وربما نادى على بضاعته ظن منه أن سماعه بالترويج له يبقى، أو أن اجتماع الخلق فرصة لتكثير الآخرين عنه، فزاد ضبطا على إبالة، وتمادى الجهل بأربابه حتى صار أحدهم يحضر السماع وينوي أن يسمع على جميع الحاضرين من المسمعين والسامعين، ويكون حصلا بوليدة فكره السماع علانيين، وزاحم بكثرة من قرأ عليهم الحفاظ السابقين، وقد نشأ في الإسلام نشهم يريدون إحياء السماع وهم يميتونه، يسمع أحدهم اليوم ويسمع غدا، ويتوسعون في الأداء والتحمل بوسائل اتصالات لا تسلم من اختلال يحيق بالمسموع، وحالوا بين الناس وبين الكبار ذوي العلو، فقطعوا الطريق وغرقوا الغريق، وهم لا يخلون عن النية حسنة، لكن الشأن في إصابة الخير فلهم نصيب من قول ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يصب، والمرء لا يعلم ما أهل ينتفع بسماعه في الإسماع ويحتاج إليه أم لا، لكنه يتقرب إلى الله بما يطلب. ومن عجائب حكايات الأوائل ما ذكره يوسف بن أحمد الشيرازي في أربعين البلدان له قال: لما رحلت إلى شيخنا رحلة الدنيا ومسند العصر بالوقت، قدر الله لي الوصول إليه في آخر بلاد كرمان، فسلمت عليه وقبلته وجلست بين يديه، فقال لي: ما أقدمك هذه البلاد؟ قلت: كان قصدي إليك ومعولي بعد الله عليك، وقد كتبت ما وقع إلي من حديثك بقلمي، وسعيت إليك بقدمي لأدرك بركة أنفاسك وأحظى بعلو إسنادك. فقال: وفقك الله وإيانا لمرضاته، وجعل سعينا له وقصدنا إليه، لو كنت عرفتني حق معرفتي لما سلمت عليه ولا جلست بين يدي. ثم بكى بكاء طويلا وأبكى من حضره، ثم قال: اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. يا ولدي، تعلم أني رحلت أيضا لسماع الصحيح ماشيا مع والدي من هرات إلى الداودي ببوشنج، ولي دون 10 سنين، فكان والدي يضع على يدي حجرين من هرات منهرة إذا أصبت منها الياء صارت مفتوحة الهاء، أما إذا ذكرت فيها الياء صار إيران. من هرات إلى الداودي وشنج وليد دون عشر سنين، فكان والدي يضع على يدي حجرين ويقول احملهما، فكنت من خوفي أحفظهما بيدي وأمشي وهو يتأملني، فإذا راني قد عييت أمرني أن ألقي حجرا واحدا فألقي ويخف عني فأمشي إلى أن يتبين له تعب فيقول هل عييت، فأخاف وأقول لا، فيقول لما تقصر بالمشي، فأسرع بين يدي ساعة ثم أعجز، فيأخذ الآخر فيلقيني فيمشي حتى أعقبه، فحينئذ كان يأخذني ويحملني، وكنا نلتقي جماعة الفلاحين وغيرهم فيقولون يا شيخ عيسى ادفع لنا هذا الطفل نركبه وإياك إلى بوشنج، فيقول معاذ الله أن نركب في طلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نمشي وإذا عجز أركبته على رأسي إجلالا لحديث رسول الله ورجاء ثوابه، فكان ثمرة ذلك من حسن نيتي أني انتفعت بسماع هذا الكتاب وغيره، ولم يبق من أقراني أحد سواي حتى صارت الوقود ترحل إلي من الأمصار. ثم أشار إلى صاحبنا عبد الباقي بن عبد الجبار الهروي أن يقدم لي حلوى، فقلت يا سيدي قراءتي لنفسي أبي الجهم أحب إلي من أكل الحلوى، فتبسم وقال إذا ادخل الطعام خرج الكلام، وقدم لنا صحنا فيه حلوى الفانيل، فأكلنا وأخرجت الجزء وسألته إحضار الأصل وأحضره، وقال لا تخف ولا تحرص، فإني قد قبرت ممن سمع علي خلقا كثيرا، فسل الله السلامة، فلا إله إلا الله كم فيها من عبرة وإشارة، ورب حكاية أغنت عن ألف عبارة، وبحسن القصد أصحاب دار العلو في رواية صحيح البخاري منذ قرون على روايته في الوقت السدسي عن الزبيدي، وبمثل هذه الأخبار تتوقد النفوس شوقا إلى مآثر السلف السابقين، ومن حملة العلم والدين وتحاول الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، فنعم القوم كانوا صحت نياتهم فطابت حياتهم وسبقوا ولم يسبقوا، وحراسة العلم توجب البوح بما سلم اقتفاء لمهيع الأسلاب وتخليصا للرواية من الغوائل، ومن كره مني حرف مبنى فلا يشغل به عن ضرب المعنى، والمعاونة على البر والتقوى، حسن العدة والأمل، والمداهنة بالسكوت عن موارد البلاء أم العلة والخلل، وبهصر المعاونة ونصر المداهنة عظمة الدواهي بالدين، وفتح باب الفرقة على المسلمين. ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول الغاية من السماع والرواية، بين فيه أنه لا تنبغي مزاحمة الشيوخ المسمعين من القدامى ممن سمع قديما بمن لم يسمع إلا قبل 5 سنوات أو 10، لأن من أدب سماع العلم الاكتفاء بمن يخشى ذهاب طبقته ويوجد الاحتياج إليه، فإذا كان المسمع ممن يخشى ذهاب طبقته لقلتها ويوجد احتياج إليه سمع عليه، أما إن كان في البلد 1000 ولد فما بينهم هذا الولد. ثم ذكر قصة عن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد ابن أبي دليم الأندلسي أنه كان يأبى الإسماع إلى أن توفي أقران، ورغب الناس إليه فأجاب إلى ذلك قبل وفاته ب3 أعوام، فقرئ عليه علم كثير، وعمره حين أسمع 81 سنة، ولعل بعض ما حدث به سمعه قبل 50 سنة، يعني سمع 50 سنة ما أسمع أحد، فصبره على ذهو الإسماع يضرب مثلا كصبر أيوب عليه الصلاة والسلام على ألم الأوجاع، فإن هذا من حال من يسمع صحيح البخاري ضحوة ويسمعه بعد العشي. ثم قال ومن أدب الرواية ألا يحدث المسمع مع وجود من هو أولى منه لسنه أو غير ذلك أدبا وتوقيرا لجنابه، وإن احتيج إلى حضوره مع معمل عامي لمعرفته بأسانيده أو اهتدائه إلى طريقة المحدثين في ضبط مسموعاتهم حضر مع العامي ولو روى عنه بنزول جمعا بين الفوائد وسعيا بنفع غيره. ذكر معنى هذا الذهبي في الموقظة، أي من كانت له معرفة بأسانيد المرويات وأنواع المسموعات فلا بأس أن يفيد بهذه المعرفة فيحضر ليسمع ويسمع معه ناس على ذلك العامي، لا ليسمع ويسمع معه على ذلك العامي، فإنه هو قد يكون قد سمع على غيره فيكون له معرفة بالطرق والمرويات فيأتي ينفع من حضر بما ينبغي أن يسمع. قال فيحضر المفيد ليسمع لا ليسمع. أما شهود مجلس الرواية الجمع بين حال السماع والإسماع أي أن يكون سامعا عن شيخ حاضر ومسمعا أيضا فمن مبتكرات الرواية العصرية وليس من مسلك أهل الحديث فيما عرفت منه وعقلت. وحكمه على قواعد الشريعة عند الفقهاء لا يرجع على فاعله بالإرضاء. ومن دل على فضل علم فلي وله الظلم، لأن الفقهاء يقولون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ويخرجون عليها فرعا مذكورة في الأشباه والنظائر للسيوطي أو في قواعد الأصول الجامعة لابن سعدي رحمه الله تعالى. ولكن لا يقال بمثل ذلك على قواعد المحدثين، ولكنه يفصح عن عدم رعاية أدب المحدثين في إسماع الحديث ورواية العلم والدين. ثم قال نعم فيهم من يعد سماعه الذي شارك فيه شيخا له على شيخ أقدم من جملة مسموعه على الأول، أي من يسمع على شيخين ولكن يكون أحدهما حال سماعه معه سامعا لا مسمعا، كان يأخذ شيخ بعض كان يأخذ شيخ بعض أصحابه إلى شيخ معمر فيقرؤون عليه صحيح البخاري ويكون المقصود بالرواية ذلك الشيخ. ثم بعد ذلك يعد أصحاب ذلك المسمع إذا رضي لهم يعد روايتهم عن الشيخ وحضورهم معه سماع على شيخهم أيضا، ثم يرون عنه بعد ذلك، لكنه لا يكون في حال الإسماع شيخا متصديا للإسماع، بل هو شيخ يسمع مثلهم على ذلك الشيخ المتقدم. ثم ذكر ما وقع من ذلك عن حال الموافقة عند بعض أصحاب أبي عيسى التعالي رحمه الله تعالى. ثم قال ومن بلايا هذا المشهد أن يكون فيهم من ذاك سماعه وإسماعه، يعني لم يسمع الكتاب من قبل فحضر وسمع وبادر فأجاز بسماعه من كان مثله يسمع، يعني لم يسمع صحيح البخاري ثم حضر مجلس سماع البخاري ثم سمع من اليمين وأسمع من اليسار، فتجده يعد نفسه شيخا سامعا على هذا وشيخا مسمعا لذاك. ربما نادى على بضاعته، يقول يا أخوان الذي يريد أن يكتب له السماع أو إجازة يأتي بالورقة الشهادة التي يعطيها ووقع عليه حتى يكون سمع علي، ظنا منه أن سماعه بالترويج له يبقى أو أن اجتماع الخلق فرصة لتكثير الآخرين عنه، فزاد ضغطا على إباله لأنه لا يبقى إلا ما أراد الله إبقاءه، وتمادى الجهل في أربابه حتى صار أحدهم يحضر السماع وينوي أن يسمع على جميع الحاضرين من المسمعين والسامعين. وهذا سمعته من يشار إليه في هذا الأمر، وربما نوى أيضا أن يسمع على الجن الحاضرين، ويكون حصل بوليدة فكره استماع على مئين وزاحم بكثرة من قرأ عليهم الحفاظ السابقين، فيقول إني سمعت صحيح البخاري على 700 كما قاله أحدهم، فهو عد الجميع الذين حضروا عدهم سامعين ومسمعين وأنهم ممن سمع عليه. ورأيت في مجلس عام فتى جاء إلي يريد أن أكتب له سماعا على صحيح البخاري، فأبيت أن أكتب له هذا السماع لأني لم أكن متصديا حين ذاك للإسماع، وإذا به المسيفين قد أمره والده المسيفين أيضا أن يمر على كل الحاضرين في القاعة ويكتب له سماعا حتى يكون ابنه قد سمع البخاري على 500 أو يزيدون، فيكون قد فاق المزي وابن كثير وابن حجر وأضرابهم الذين لم يبلغوا هذا السماع. ثم قال بعد ذلك وقد نشأ في الإسلام نشأ يريدون إحياء السماع وهم يميتونه، يسمع أحدهم اليوم ويسمع غدا، هذا كان أول، الآن رأيت من يسمع الصباح ويسمع العشي، ويتوسعون في الأداء والتحمل بوسائل اتصالات لا تسلم من اختلال يحيق بالمسموع، ولا يتحرزون من ذلك، فإن السماع بالنقل كالهاتف أو ما يسمى بالنت جائز إذا حقق من السماع ووثق بسماع الشيخ الذي يسمع عليه أنه حاضر مضبوط، فهذا لا بأس به، ولكنه في الحالة القائمة اليوم لا يكاد كذلك، فقد سمعت بإذني إلى غرفة ينقل فيها هذا السماع الذي يريد أن يروى به، فإذا السماع الذي يدعى يتقطع ولا تسمع سماعا صحيحا، ثم بعد ذلك تخرج شهادات الرواية بأنه قد سمع جميع سنن أبي داود سنة الترمذي وسنن ابن ماجة على الشيخ فلان وفلان وفلان عبر النت، فمثل هذا السماع لا عبرة به، وسيذهب مع الأيام سيذهبه الله عز وجل لا فلان ولا هناك، وليس لنا مع أحد الخصومة، ولكننا نبين مسالك الأمور، وربما كنت ممن سمع بالهاتف لكني أتحقق ما أسمع، وإن كنت ما سمعت على الهاتف لو قدر أعدت سماعه، فإني قد سمعت مرة على شيخ كان مشغولا حال نشاطه ولا يسمح لي إلا أن أقرأ ساعتين في بلد بعيد، وذلك يحتاج أن أبقى مدة مديدة، فسمعت عليه الموطأ والترمذي وابن ماجه وأبو داود بالهاتف، ثم بعد ذلك لما شاخ وكبر وهرم وصار لا قدرة له على الخروج أعدت هذه الكتب بتمامها عليه مبالغة في التحقق من سماعي عليه، وإن كان سماعي الأول عليه صحيح الجزم لأنني حريص فيما أسمعه منه، ولكن من أراد أن يحقق سماعه فليجتهد بمسموعه حتى يحفظ الله عز وجل سماعه. ثم قال: وهم أي أولئك الشباب لا يخلون من نية حسنة، لكن الشأن في إصابة الخير، فلهم نصيب من قول ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد الخير لن يصيبه. والمرء لا يعلم هل ينتفع بسماعه بالإسماع ويحتاج إليه أم لا، لكنه يتقرب إلى الله بما يطلب. عندما يسمع الإنسان كتب الحديث هو يتقرب بسماع الأحاديث النبوية، مع ما في ذلك من مصالح كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مئين أو آلاف من المرات، ولا يدري هل يبقى سماعه أم لا يبقى. فمن عجائب الحكايات قصة هذا الرجل مع أبي الوقت السجزي رحمه الله تعالى، وفيها فوائد كثيرة لا يسع الوقت الإنباه إليها، ولكن كما قال الكاتب في آخرها: فلا إله إلا الله، كم فيها من عبرة وإشارة، ورب حكاية أغنت عن ألف عبارة. وتأمل قوله رحمه الله: فإني قد قبرت ممن سمع علي خلقا كثيرا، فسأل الله السلامة. نعم، إن شاء الله منكم. فصل: مما يلزم القاعدة في مجلس سماع الحديث بعد الإخلاص والصدق أن يصمد ويسقي إلى استماع ما يروي عنه، ويقبل على الشيخ المسمع ناظرا إليه، لا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه أو رجليه أو لحيته، ولا يمدهما دون علة أو تعب، ولا يستند بعبرة شيخه، ولا يتكي على يده، ولا يكثر التنحنح ولا الحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإن عرض له أمر احتاج أن يذكره ولا بد خفض صوته لئلا يفسد السماع عليه أو على غيره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاب ستر فمه بعد رده جهده، وكل ذلك تعظيما للعلم وإجلالا له. وقد كانت مجالس سماع الحديث عند السلف تحتضن بالخشوع والإكبار والخضوع. قال مالك بن أنس: إن مجالس العلم تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. رواه البيهقي في المدخل إلى السنن. وقال حماد بن زيد: كنا عند أيوب فسمع لغطا فقال: ما هذا اللغط؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته. وقال حماد بن زيد أيضا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أرى رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته إذا قرئ حديث وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن. رواه الخطيب في الجامع. وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه أحد. وكانوا في مجلس وكيع بن الجراح كأنهم في صلاة. رواهما الخطيب أيضا. وبهذه الأحوال عظمت بركة علومهم وجلت مقادير علومهم، لأن من عظم العلم عظمه العلم، ومن لم يرع حقه وحرمته سقط. وإسماع الصغار وإحضار مجالس السماع من شعار أهل الحديث ترغيبا في السنة وتحبيبا لهم في العلم، والشرط في حقهم أخف والأمر في جنابهم أوسع، فلا يضر ما يقع منهم من كلام أو نعم أو سهو ما لم يفحش أو ما لم يفحش ويغلب. وحكي عن ابن المحب التسامع في ذلك، وأنه كان يقول: كذا كنا صغارا نسمع، فربما ارتفع أصواتنا في بعض الأحيان والقارئ يقرأ، فلا ينكر علينا من حضر المجلس من كبار الحفاظ كالمزي والبرزالي والذهبي وغيرهم من العلماء، وموجب سنتهم في التسمع مع الصغار رجوع الضبط إلى النسخ العتيقة التي سمعوا عليها مع القائمين عليهم من أوليائهم وغيرهم. وإذا لم يعدل السماع سوى فضيلة حفظ الاختصاص وشرف النسبة، فالأمر فيهم أوسع ممن قبل، وإن كان الحجم حملهم على المكارم بالمكاره وحظهم على استعمال الآداب والتأسي بالكبار. والصالح بالتبكير بهم إليه هو ما يخشى مع الفوت من الشيوخ المعمرين والمسموعات العوالي دون عمارة أوقاتهم بالسماع والقطع عما لهم به مزيد انتفاع من الترقي به في التلقي فيشغل وقتهم بالإبحار في محيط العلوم من أنواع المحفوظ والمفهوم، ولا يعد سماعهم في البدايات نقطة في بحر المكتسبات، ولأبي الوقت السدسي متقدم ذكره حكاية مليحة مع بعض الآخرين عنه من الصغار، وهو أبو عبد الله بن أبي البركات الهمداني، فإنه أخبر عن سماعه البخاري عليه فقال: أجلسني في حجره والجامع الصحيح يقرأ عليه وأنا أسمع، وقال لي: إذا سألوك هل رأيت أبا الوقت؟ فقل لهم نعم، فإن قالوا ماذا قال لك؟ فقل لهم أجلتكم حمل كتاب البخاري عني، والحذر من النفذين ببوق العجب بنسبتهم إلى المشيخة والحديث واستقبال الرواية والتحديث، فإنها قاصمة الطهر ومفسدة الدهر، وقد بدا للعارف بالله وأمره ما آلت إليه حال جماعة من ذوي الأسنان يغتروا بما جمعوا من السمع، وخيل لهم من سحره أنهم رؤوس الطبقة وأعيان الجماعة، فإذا كشفت الغطاء عرفت الحقيقة بلا انتراء، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وحق على الساعي في السماع والإسماع أن ينوي بغنيمة مجالسه ويتحمل الرواية ليس غير، فالجهل بهذه الرتبة جر من لا يدري حقيقة إلى الاعتقاد أنها تزكية علمية تؤهل حاملها إلى مقام التعليم والإفتاء، وليس هذا وما قبله ضرب خيال بل حكاية حال لمس اعتلال، وإني لا أهتبل مناسبة الإشارة إلى حقيقة غنيمة مجالس السماع، وهو تحمل الرواية ليشير إلى المقصود من مشاركها في بعض الأوجه، وهو ما يسمى بالدورات العلمية المكثفة، فإنها لا تستقل بتخريج طالب علم كامل الأهلية، لكنها تحبب الخلق في العلم وتدل عليه وتوضح جملا منه مع ملائمتها لما آلت إليه الحال من كثرة الشواغل وتنوع العوائق والقواطع مما لم يكن موجودا قبل. ذكر المصنف فصلا آخر من فصول الغاية في السماع والرواية، ساق فيه نبذا من الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه السامع في مجالس سماع الحديث بعد الإخلاص والصدق، مطرزا بحكايات وأحوال مأثورة عن السلف رحمهم الله تعالى، ثم قال: وبهذه الأحوال عظمت بركة علومهم وجلت مقادير فهومهم، لأن من عظم العلم عظمه العلم، ومن لم يرع حقه وحرمته سقط، فمن رغب أن ينتفع بمسموعه فليسلك سبيلهم وليتخلص مما غلب على أحوال الناس من عدم رعاية هذه الآداب والعناية بها. ثم ذكر مما يتعلق برواية الحديث في سماعه إسماع الصغار وإحضارهم مجالس السماع، وأنه من شعار أهل الحديث ترغيبا في السنة وتحبيبا لهم بالعلم، والشرط في حقهم أخف والأمر في جنابهم أوسع، أي في ملازمة الأدب، فلا يضر ما يقع منهم من كلام أو لعب أو سهو ما لم يفحش أو يغلب، فإذا كان فاحشا غالبا أضاع ذلك سماعهم. ثم ذكر حكاية عن ابن المحب في التسامح في ذلك، وأنه كان هو وغيره يسمع حال صغارهم عند الحفاظ، فربما اتبعت أصواتنا، أي أن الأمر الذي يقع منه رفع الصوت أحيانا، فلا ينكر علينا لأن أحوالهم من الصغر تمنع مواصلتهم بالإنكار لعدم كمال وعيهم ما يلقى إليهم. ثم قال: وموجب سنتهم في التسمح مع الصغار رجوع الضبط إلى النسخ العتيقة التي سمعوا عليها مع القائمين عليهم من أوليائهم وغيرهم، فلا يرجع إلى ضبطهم وإنما إلى النسخة التي سمعوا عليها. ثم قال: وإذا لم يعد للسماع سوى فضيلة حفظ الاختصاص وشرف النسبة فالأمر فيهم أوسع من قبل، وإن كان الحجم حملهم على المكارم بالمكارم وحظهم على استعمال الآداب والتأسي بالكبار، لكن إنما يعتبر ما كان يسيرا، أما ما كان فاحشا غالبا كثيرا فهذا لا يعتبر ويبطل سماع من سمع منه. وقد حضرت مجلسا من مجالس السماع كتب فيه سماع لبعض الصغار ممن يلعب خارج القاعة التي يسمع فيها الحديث، فهذا لا يكتب سماعه، وإن ظن أبوه أنه له سماع تام فإن الله عز وجل يخرج من يحفظ أين كان في حال سماعه في تلك المدة، فإنه لا يبقى إلا ما أثبته الله عز وجل. ثم قال: والصالح في التبكير بهم إليه هو ما يخشى معه الخوف، أي أنهم يحضرون إلى المجالس التي يخشى أن يفوت مثلها، كالسماع على الشيوخ المعمرين والمسموعات العوالي دون عمارة أوقاتهم بالسماع وقطعهم عما لهم به مزيد انتفاع، فلا يكون هذا الصبي مستصحبا إلى سماع كتب لا ينتفع بها على شيوخ مثلهم في البلد في طبقتهم كثير وفي الأرض أكثر، فمثل هذا تضيع للصبي، فإن الصبي ينبغي أن يعمر أول وقته بما ينفعه من دين الله عز وجل، وإنما يترخص أن يسمع على معمر عالم إسناد إذا فات بموته فات علوه، فهذا يغتفر فيه ذلك، وأما ما عدا ذلك فينبغي أن تعمر أوقاتهم بما يحتاجون إليه من العلوم. ثم ذكر حكاية مريحة عن أبي الوقت السجزي في مع بعض الآخذين عنه من الصغار ليحفظه ما يتلقى عنه، ونظيرها أن شيخنا علي الدقر رحمه الله تعالى عبد الغني بن علي الدقر رحمه الله تعالى حفظ إجازة شيخه محمد بن جعفر الكتاني المتوفى سنة 45 و300 بعد الألف حفظها من قول ذلك الشيخ بعد انتهاء المجلس: أجزتكم جميعا حتى هذا الصغير أجزته، فحفظ قوله حتى هذا الصغير أجزته. فمثل هذه الأمور التي تنبه الصغار تبقى بها رواية بعلو يحتاج إليها الناس بعد ذلك. ثم قال: والحذر الحذر من النفق فيهم ببوق العجب بنسبته إلى المشيخة والحديث واستقبال الرواية والتحديث، فإنها قاسمة الظهر ومفسدة الدهر، فتجد بعضهم إذا سمع بعض الصغار قال: هؤلاء هم المحدثون الصغار، أو هؤلاء يرجى أن يكون لهم نفع مع أقرانهم، فيأمرهم في المدرسة بأن يسمعوا كتبا لأقرانهم ويكتبون لهم سماعا، وهذا من إفسادهم وتضييعهم وتعريضهم للعجب والكبر والزهو وغير ذلك من مفسدات القلوب. ثم قال: وقد بدا للعارف بالله وأمره ما آلت إليه حال جماعة من ذوي الأسنان، أي ليس الصغار، اغتروا بما جمعوا من السماع، وخيل لهم من سحره أنهم رؤوس الطبقة وأعيان الجماعة، أي المنظور إليهم في سماع الحديث، فإذا كشفت الغطاء عرفت الحقيقة بلا امتراء، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ثم قال: وحق على الساعي في السماع والإسماع أن ينوه بغنيمة مجالسه، وهي تحمل الرواية ليس غير، أي أن الذخيرة المغنومة بها من هذه المجالس هو تحمل الرواية ليس غير، والجهل بهذه الرتبة جر من لا يدري حقيقتها إلى الاعتقاد أنها تزكية علمية تؤهل حاملها إلى مقام التعليم والإفتاء، وليس هذا وما قبله ضرب خيال بالحكاية حال لمس اعتلال، كما قال أحد الطلبة لأستاذ له في الجامعة يراجعه، فرد عليه ذلك الأستاذ فقال له ذلك الطالب: إن معي إجازة بالبخاري، فأنا أتكلم في العلم كما تتكلم، لأنه ظن أن إجازة البخاري له تجعله عالما بمجرد أن يأخذ هذه الورقة. ثم قال: وإني لأهتبل مناسبة الإشارة إلى حقيقة غنيمة مجالس السماع، وهو تحمل الرواية، لأشير إلى المقصود من مشاركها في بعض الأوجه، وهو ما يسمى بالدورات العلمية المكتبة، فإنها لا تستقل بتخريج طالب علم كامل الأهلية، لكنها تحبب الخلق بالعلم وتدل عليه وتوضح جملا منه مع ملاءمتها لما آلت إليه الحال من كثرة الشواغل وتنوع العوائق والقواطع. ثم أستبل هذا القول لأنبه إلى أن المقصود بمجالس الدرس الواحد ليس تأصيل العلوم، وإنما الإيقاف على مختلف أنواعها والمرور على جملة من مسائلها المحررة في كتب مفردة. وسبق أن نشر كتاب يبين المقصود من مجالس الدرس الواحد، فهي ليست لأجل تأصيل العلم، وإنما لها مقاصد عظيمة كشحن الهمة وتقوية العزيمة وتنويع المعارف وتقضية الوقت فيما ينفع لتعويد النفس الصبر، كلها مقاصد حسنة. فصل: وينبغي أن تكون القراءة عدلا يسرع فيها السار دون احتياج إلى الإسراع دون هدرانة الحروف وأكلها، وقد تسامح الناس بعد الصدر الأول في المئة السادسة فيما بعدها في الإسراع المذهب لحقيقة السماع، فصار القارئ يستعجل استعجالا يمنع إدراك حروف كثيرة بل كلمات، ومثله يبعد مع صدق قول المسمع أو السامع: قرأه علي فلان وأنا أسمع، أو أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع. ذكر معناه ابن دقيق العيد في الاقتراح، وقال تلميذه الذهبي في الموقظة: وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة بل الإجازة صدق وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. وعنهما ما يبين مقصود كلامهما، فإن الذهبي قال عن شيخه كان شيخنا ابن أبي الفتح يعني ابن دقيق العيد يسرع في القراءة ويعرب لكنه يدغم بعض ألفاظه وكأنه قليل مغتبر أو عند القاري بالنسبة إلى ما يقع في أسماع بعض الحاضرين لا بحسب قراءته، فلا تعاب القراءة السريعة المحققة. أما الهدرمة والتمتمة فلا خير فيها، وأقبع في الحال من المهدرم من يتعمد ترك شعار أهل الحديث من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره اكتفاء بمرة واحدة في أوله، أو يهمل الترضي عن الصحابة، أو لا يذكر قال قبل صيغة حدثنا وما جرى مجرى ذلك. ومن غثالة الأخبار من أحوال أهل الاغترار من قرأ البخاري على شيخ بإسقاط أسانيده والاكتفاء بمتونه، ويزعم بعده أنه قرأه عليه ويسنده عنه سماعا، مدعيا أن قول القاري لشيخه بإسنادكم إلى عمر رضي الله عنه ثم يسلط المتن يفي بالمراد، وهكذا يفعل في المتون نسقا إلى آخر الكتاب. فأين هذا الحال من حال سماع أهل الحديث أهل البر والإحسان؟ فهو السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء عن الحسن بن علي السنجاني قال قرأ يحيى بن يحيى النيسابوري كتاب الموطأ على مالك، فلما فرغ منه قال لمالك ما سكن قلبي إلى هذا السماع، قال ولما؟ قال لأني خشيت أنه سقط منه بعيني. فقرأ مالك فلما فرغ قال ما سكن قلبي إليه لأني أخشى أنه سقط منه بني شيء، قال فما تريد؟ قال أقرأ أنا ثانية فتسمعه، فقرأ فتم له سماع ثلاث مرات. فاعتبر حال الشجي المتعلق وقايسه بحال القلي المتخلق، ترى الأمر كقول الأول. أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. ذكر المصنف فصلا آخر من فصول الغاية من السماع والرواية، بين فيه ما ينبغي أن تكون عليه القراءة في مجالس السماع، فينبغي أن تكون القراءة فيها عدلا أي وسطا خيارا يسرع فيها السالب أن يحتج إلى الإسراع دون هذرمة الحروف، يعني دون إبانة وأكلها أي إلغائها. ثم ذكر تسمع الناس بعد الصدر الأول في الإسراع المذهب لحقيقة السماع حتى صار مضعفا له، وإنما يكتفر منه ما كان قليلا. فلا تعاب القراءة السريعة المحققة، أما الهدرمة والتمتمة فلا خير فيها. فالإسراع مهما بلغ إذا كان بينا فهذا لا مشاحة فيه عند المحدثين، ولو كان يقرأ الورقة في نصف دقيقة، لكن شرطها أن تكون القراءة بينة. فإذا كانت هدرمة تطوى فيها الكلمات وتتمتم فهذه لا خير فيها. وأقبح في الحال من المهدرم من يتعمد ترك شعار أهل الحديث من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكره اكتفاء بمرة واحدة في أوله، أو يهمل الترضي عن الصحابة، أو لا يذكر قال قبل صيغة حدثنا وما جرى مجرى ذلك من آداب الرواية. فتجد أن هناك من يسمع على هذا النحو، فتجد أنهم يسمعون في المجلس ثم يتفقون على إسقاط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث اكتفاء بالمرة الأولى، فإذا قرأ الصحابي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كفى، ثم ما بعدها تكون الأسانيد عن أنس عن النبي، عن أبي هريرة عن النبي، عن علي عن النبي، إلى آخر السماع الذي لن يجدوا بركته. ثم قالوا من غثاثة الأخبار من أحوال أهل الاغترار من قرأ البخاري على شيخه بإسقاط أسانيده، فتجده يسقط سند الحديث ويكتفي بقوله وبه، يعني بإسنادكم إلى فلان، ويذكر الصحابي ثم يذكر بعد ذلك الحديث الذي يزعم أنه قرأه من صحيح البخاري، فمثل هذا لا يكون قرأ صحيح البخاري. ثم ذكر أن هذه الحال مباينة لحال سماع أهل الحديث، كهذه القصة العجيبة في تكرار قراءة يحيى بن يحيى النيسابوري الموطأ على مالك لأجل ما رآه من عوارض، وهي في الحقيقة لا تؤثر ولكنها حال أهل الحال الكاملة. فصل. وقد غدا سماع الحديث وغيره اليوم من ملح العلم إلى متينه، فالمراد منه إبقاء شرف السماع والاعتماد عليه في خط المروي سوى ما قرب عهده من التأليف، وأخذ عن مصنفه وأصحابه الضابطين، وهو نذر يسير، والناس فيهم بين من همه حفظ تلك الفضيلة وهذا مقصد حسن لا بأس به، ومن همه استخراج فوائده وهذا مقصد أجل وأرفع ولا يتهيأ له إلا من حصل قدرا حسنا من العلم. ولهؤلاء تكون قراءة السرد أنفع، أما من لم يصب حظا حسنا من الدراية والفهم فهو للقراءة المقرونة بإيضاح مهمات المعاني أحوج، وإن حضر مع الأولين أرجو له خيرا. ما لم يعول في الفهم والاستنباط على عقله مع ضعف آلته، أو يحمل ما باز به السماع على الاغترار ومناطحة الكبار، ومن المسارعة إلى الغلط الجهر بعين سماع كتب الحديث سردا مطلقا، فإنه متى صحت القراءة بأداء محقق انتظمت في عقلها فوائد عظيمة. ولو لم تقصد الرواية أصلا وفي روضة شعري قولي مريدا إياها، وكم تهدي إلي الأفكار معنى ألذ هدي وكم تهدي إلي الأفكار وكم تهدي إلى الأفكار معنى ألذ هديت من شرب القراح، فليت الخلق تنشرها مساء وتسري دوكها حتى الصباح، لأضحى الناس في علم غزير ومات الجهل من نور الصحاح، ولن نعدم من قراءة الحديث خيرا ففيها فوائد جمة كمعرفة الأحوال النبوية وتكرار الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والاطلاع ببصيرة على تصانيف المحدثين الأعلام التي عزت قراءتها بين الخاص والعام، والاستفادة من علومها ورفع لواء السنة وإغاظة أهل البدع والأهواء. ذكر ابن كثير في ترجمة أبي علي بن شادان أن شابا قريبا جاء إليه يوما فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي اذهب إلى أبي علي بن شادان فسلم عليه وأقره مني السلام. ثم انصرف الشاب فبكى الشيخ وقال ما أعلم لي عمل استحق به هذا غير صبري على سماع الحديث وصلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. وذكر أيضا أن أبا القاسم اللالكائي روي بعد موته فقال له رأيه في المنام ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. فقال الرأي بما؟ قال بشيء قليل من السنة أحييته. قال عبد العزيز بن أبي القاسم الحنبلي سماع الحديث عن المصطفى به قد رجعت حصول الشفاء، فعنه أخذت الهدى والتقى، ومنه عرفت الرضا والوفاء، ونقل الحديث بلفظ الرواة كؤوس تدار لشرب الصفاء، وقارئنا قارئ مطرب، وبالدار أسماعنا شنفا، وأهل الحديث هم الأولياء وهم شهد الله أهل الوفاء، فلا ترغبن إلى غيرهم وإن موه القول أو زخرفا. وإبلاغنا في النصيحة حسن الإنباه إلى الحرص على اقتناص جواهر العلم التي تعرض أثناء القراءة السردية مبثوثة في أثناء الكتاب، وهي نوعان: فوائد واضحة واستنباطات لائحة. فالفوائد الواضحة ما يلتقط من أزهار رياض المصنفات، والاستنباطات اللائحة ما يستخرج بالذكر من در بحر المرويات. فإذا وقفت على فائدة في أثناء القراءة فقيدها، وإذا فهمت من المنقول عائدة فأثبتها، وضم النظير إلى النظير تصب الخير الكثير. وأعون شيء للعبد عليها جمع قلبه أثناء السماع، والفرار من حبائل الانقطاع، ودوام اتصال الفكر بالكتاب المسموع، وكمال الإقبال عليه ورد بعضه إلى بعض اتصالا ورد بعضه على بعض اتصالا ومن مثله المقربة ونماذجه المدربة ما ختم به ابن ماجه سننه، فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله. فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. ففيه من الفوائد الواضحة ختم ابن ماجه كتابه بحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وكان به ابتدى، وكذلك رواه عن شيخ أبي بكر بن أبي شيبة وكان أيضا به ابتدى، وأسنده من نسخة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهي النسخة التي أسند منها أول حديث في كتابه. وفيه من الاستنباطات اللائحة أن العبد له في الدنيا منزل أو اثنان أو أكثر، وليس له في الآخرة إلا منزلان، وأنه يعد منازل الدنيا وأعد الله له منازل الآخرة وكثرة منازل الآخرة ووقوع الإرث فيها، وهي مما لم يذكره المصنفون في المواريث. وتفسير قوله تعالى أولئك هم الوارثون وحسن الاختتام في إنهاء الكلام. ومن رزق سلوك السبيل المذكورة أصاب حظا وافرا من العلم، وجمع من كنوزه ما لا يوجد مجموعا في ديوان، فطوبى للفائزين بها. وإن خلت قراءة كتب الحديث من مقام المقاصد المذكورة فصارت سردا مجردا قلت منفعتها، ولم يتخوف على روادها لحوق الضرر بها لمجرد قراءتها، أسوة بقراءة القرآن، فكلاهما وحي صادق، وإنما يخاف على قارئهما إذا أعمل عقله في فهمهما مع خلوه من آلة الاستنباط، واستقل بنفسه عن التلقي عن علماء زمانه وعزلها عنهم. ومتى قارن ذلك الإزراء عليهم والاستخفاف بهم فهذه داهية الدواهي، وهي بلية لم تنتج من مجرد قراءة القرآن والحديث، بل مما احتف بالقراءة من حال. ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من حصول الغاية في السماع والرواية، يبين فيه أن سماع الحديث وغيره اليوم من ملح العلم لا متينه، فالمراد منه إبقاء شرف السماع ولا اعتماد عليه في ضبط المروي سوى ما قرب عهده من التأليف وأخذ عن مصنفه أو أصحابه الضابطين، وهو نزل يسير. فمثل هذا يكون السماع نافعا في ضبطه. ثم ذكر أن الناس فيه بين من همه حفظ تلك الفضيلة، وهذا مقصد حسن، ومن همه استخراج فوائده، وهذا مقصد أجل وأرفع، ولا يتهيأ له إلا من حصل قدرا حسنا من العلم، ولهؤلاء تكون قراءة السرد أنفع. أما من لم يصب حظا حسنا من الدراية والفهم فهو للقراءة المقرونة بإيضاح مهمات المعاني أحوج، ولذلك جعل العلماء طريق السرد بلا إيضاح للمتبحرين المنتهين، وطريق قرنها بما يوضحها على وجه مختصر طريق المتوسطين والمبتدئين كما مر في أول الكتاب. ثم قال وإن حضر مع الأولين فأرجو له خيرا، أي حضر من لا قدرة له على الاستنباط، وإنما يحصل له سرد الكتاب وبقاء فضيلة السماع والاتصال، فيرجى له خير ما لم يعول في الفهم والاستنباط على عقله مع ضعف آلته، أو يحمله ما فاز به السماع على الاغترار ومناطحة الكبار. ثم قال ومن المسارعة إلى الغلط الجهر بعيب سماع كتب الحديث سردا مطلقا ممن يعيب هذه الطريقة، وإنه متى صحت القراءة بأداء محقق انتظمت في عقلها فوائد عظيمة ولو لم تقصد الرواية أصلا، أي لو أنهم اجتمعوا على أن يقرأوا صحيح البخاري في مدة يسيرة ولو لم تكن تم إجازة ولا سماع، فإن ذلك مما ينتفع به. وفي روضة شعري من إنشاء قولي وكم تهدي إلى الأفكار معنى ألذ هديت من شرب القراح، فليت العلم تنشرها مساء، يعني كتب الحديث، وتسلي دوكها حتى الصباح، لأضحى الناس في علم غزير ومات الجهل من نور الصحاح. ثم قال ولن نعدم من قراءة الحديث خيرا، ففيها فوائد جمة كمعرفة الأحوال النبوية وتكرار الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك. ثم ذكر حكايات في منفعة السماع وما يكتب من الأجر لصاحبه. ثم قال وإبلاغا في النصيحة، حسن الإبلاغ إلى الحرص على اقتناص جواهر العلم التي تعرض أثناء القراءة السردية مبثوثة في أثناء الكتاب، وهي نوعان فوائد واضحة واستنباطات لائحة، يعني أن الإنسان إذا حضر مجلسا للسماع فلعله لا يقدر له إلا أن يقرأ هذا الكتاب في هذا المجلس، فليحرص على الفوائد الواضحة والاستنباطات اللائحة. فنعني بالفوائد الواضحة ما يلتقطه من رياض تلك المصنفات من الفوائد، ونعني بالاستنباطات اللائحة ما يمكن أن يستخرجه استنباطا مما يقرأه ويسمعه من الأحاديث. ومثل له المصنف بمثالين في الفوائد اللائحة والاستنباطات في الفوائد الواضحة والاستنباطات اللائحة. وإن قعد الإنسان عن استنباطات اللائحة لقلة آلته وضعفها فلا ينبغي له أن يقعد نفسه عن الفوائد الواضحة، فإذا وجد فائدة فإنه إما أن يضع قلما مبينا عليها لئلا تفوت، وإن أمكنه الإشارة إليها في أول الكتاب فذلك أنفع. فمثلا من قرأ سنن ابن ماجه سيقف على عدة أحاديث تكلم فيها ابن ماجه في الإعلال، تنبئ عن درجته في العلة في علم العلل، ردا على من يقول إن ابن ماجه لم تكن له معرفة ولا حفظ، ثم يعرف بعد أن هذه الأحاديث التي أعلها جمهورها ما حكم عليه في الغرابة، تجده يقول حديث غريب، وذلك في مواضع يسيرة، كما أن له كلام في الرجال في مواضع 5 أو 6 في كتابه، وكتب الجرح والتعديل خالية من نقل الجرح والتعديل عن ابن ماجه. فمثل هذه الفوائد الواضحة إذا مرت في طالب العلم إما أن يضع قلما مبينا عليها بلون فسفوري أو أصفر أو أحمر، أو أن يكتب ذلك على طرة كتابه فيثبتها. ثم قال: وإن خلت قراءة كتب الحديث من المقاصد المذكورة فصارت سردا مجردا قلت منفعتها، ولم يتخوف على روادها لحق الضرر بها لمجرد قراءتها، أي أنه لا يخاف أن يتولد من هذه القراءة أفكار فاسدة وطعن في الدين بمجرد السماع، فإن القرآن يسمع فكلاهما وحي صادق، فلا يخاف هذا الأمر الذي تخوفه بعض أهل العلم، إلا إذا كان السامع عال من آلة الاستنباط ثم استقل بنفسه عن التلقي عن العلماء، واغتر أنه بمجرد سماعه الكتب الستة صار محدثا فقيها يمكنه أن يستنبط من الأحاديث ما لم يستنبطه غيره، وهذا من الجهل البالغ، ومثله في حالنا كثيرة، يظن أحدهم أنه إذا سمع الكتب الستة صارت له معرفة بالحديث وأن له قدرة على الإفتاء في المسائل، فتجد مثل هذا الضرب لم يؤتوا من سماع الحديث، وإنما أتوا من فقد آلة الاستنباط واغترارهم بأنفسهم، فمثل هذا الوارد يقع في سماع القرآن أيضا ولا يختص بالحديث. فصل: والجامع إلى النبل في الدراية والتقدم في علوم الشريعة السماع والرواية له حظ ممن وصف ابن سعد الحنبلي شيخه السبكي والأب في معجم الشيوخي الذي خرجه له، إذ قال في وصفه: ممن اجتهد في سماع الحديث وداب ونسل إلى أخذه من كل حدب وقرع على الأشياخ بنفسه وطرز ملاءة أماليه بعلو سنده في بحثه ودرسه وملأ ولك ثغر الفوائد وحصنه بالعوالي وحاط بما يروق من محاسن الأمالي، ثم أنشد فيه جمع الفقه والأصول وقوى في الحديث الشريف تلك الدلائل. قل لمن قد غدا يسامع له: هكذا تكون الفضائل. ومن تأخر اشتغاله بالسماع فلا يجعل تأخره موجب الانقطاع. ومن محاسن الإنشاء في نصح إنشاد ابن مكتوم القيسي: وكان برع في العلم ثم أقبل على سماع الحديث ونسخ الأجزاء والتحصيل فأكثر تعيب، فقال في ذلك: وعاب سماعي للأحاديث بعدما كبرت أناس هم إلى العيب أقرب وقالوا إمام في علوم كثيرة يروح ويغدو سامعا يتطلب، فقلت مجيبا عن مقالتهم وقد قدوت لجهل منهم وتعجبوا. إذا استدرك الإنسان ما فات من علا فللعزم يعزى لا إلى الجهل ينسب، ومن فوت السماع وانصرف عنه لم يلحق عيب ينقص به، وإنما ترك إن كان آخذا بالدراية كمالا يجمله، فلا يعد لفقد السماع مسلوما ولا لتضيع الرواية مفلوما، وإن بادر بالحق من قدرهما لجريان قلم القدر عليه بتفويتهما فقد أقحم نفسه دائرة التهمة دائرة التهمة وخرق سياج شكل ما قيلت اليوم فقد أقحم نفسه دائرة التهمة. كان عند اليوم ضيوف غدا لذلك سهرناه الليلة. فقد أقحم نفسه دائرة التهمة وخرق سياج الحرمة ولم يجد له في طبقات الأعلام من الأمة نصيرا، وأبان عن إضراره بنفسه إهمالا وتقصيرا، ولأبي داود السجستاني كلمة نيرة سيارة جرى بها لسان غيره بعده ولم أرها لأحد قبله، وهي قوله: السماع رزق، فهو مقسوم بالحكمة الإلهية لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، والإنسان حارث همام، وعلى قدر العزائم مع توفيق الله تكون المكاسب والغنائم. من أدرك هذا عرف منزلة ذلك من الإيمان بالله وقدره، ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول الغاية من السماع والرواية، بين فيه أن الجامع إلى النبل في الدراية والتقدم في علوم الشريعة السماع والرواية، فهذا فضل الله الذي آتاه الله إياه، وله حظ مما ذكر في وصف ابن سعد شيخه السبكي الأب الكبير. ثم ذكر بعد أن من تأخر اشتغاله بالسماع فلا يجعل تأخره موجب الانقطاع، كأن يكون قد بلغ 40 أو 50 أو 60، وله في الدراية والفقه مقام عظيم، لكن لا سماع له، فإنه لا ينبغي أن يجعل تأخره عن السماع مانعا له من الإقبال عليه، بل يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسنده تعظيما وإجلالا له، فربما وهبه الله عز وجل من طول العمر ما يسمع بعده، أو كان إسماعه مع ما له من الدراية مما يسرع الناس إليه، فإن من شرف في الدراية احتاج الناس إليه، ولا يلزم أن يكون كذلك في الرواية. ثم قال: ومن فوت السماع وانصرف عنه لم يلحقه عيب ينقص به، فمن لم يكن له سماع ولا رواية فإن ذلك الفوت الذي لحقه لا يكون عيبا يطعن به فيه ولا ينقصه، وإنما ترك إن كان آخذا بالرواية كمالا يجمله، فلا يعد لفقد السماع مكلوما ولا بقطيع الرواية مكلوما. وكم من رجل كان إماما في العلم لا رواية له، وهذا فقهه القصيم في وقته العلامة ابن عثيمين لم تكن له رحمه الله تعالى رواية، لا إجازة ولا سماع مقرونا بإجازة، ومع ذلك له مقام في العلم معروف لا يجحد. ثم قال: وإن بادر أي فاقد السماع والرواية بالحط على قدرهما لجريان قلم القدر عليه بتفويتهما، أي أنه لم يصب حظا منهما فعابهما، فعند ذلك يكون قد أقحم نفسه دائرة التهمة وخرق سياج الحرمة، ولم يجد له في طبقات الأعلام من الأمة نصيرا، وأبان عن إضراره بنفسه إهمالا وتقصيرا، لأن فوت ما فاته إهمال وتقصير منه. ثم ذكر كلمة لأبي داود السجستاني وهي قوله: السماع رزق، تعرف عن أن السماع والرواية كالفهم والدراية مقسومة بالحكمة الإلهية، لا يسوقها حرص حريص ولا يردها كراهية كاره، ولكن على قدر عزم الإنسان وصدقه مع ربه سبحانه وتعالى وإقباله عليه يفتح الله عز وجل له مغلقات العلوم. فكما أن العاقل العارف بالله عز وجل يطلب منه الفتح في معرفة أحكام الشريعة حفظا وفهما، فإنه قمين به أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه السماع العالي. وكم من امرئ يحضر مجالس السماع ولم ينبس قط ببنت شفه، داعيا لله سبحانه وتعالى أن يرزقه سماعا عاليا، وهذه غفلة عظيمة، لأنه وكل نفسه إلى قوته أو إلى معرفته أو إلى معرفة غيره، وظن أنه يحصل سماعا يشرف به، وربما خرج بعده من يسمع على شيخ عالم فيكون سماعه أعلى من سماعه، فربما حمله الحسد على الطعن في سماعه، كما طعن جماعة في سماع الحجار، لأنه إذا ثبت سماع الحجار سقط ما كان لهم من مقام في علو السند، فطعنوا فيه وزعموا أن السماع ليس له وإنما لأخ كان له قبله مات. فألف ابن ناصر الدين رسالة اسمها الانتصار لسماع الحجار في إثباته، فمثل ما كان هذا موجودا قديما يوجد في كل عصر وآن، لكن الصادق مع الله عز وجل المقبل عليه المتعلق بالاستغناء به وحده يغنيه الله سبحانه وتعالى ويخرج له من الدخائر ما لا يدركه الناس بأبصارهم. فصل: والاشتغال بالملح يستحسن ممن وعى طلب العلم ومهماته، وأما الفارغ منهما مع اكتساب الملح فكشيرة بلا ثمر نفعها قليل. وهذا وجه من وجوه تجاهل الرواية عند جماعة من محققي المتأخرين، كما حدثني شيخنا ابن عقيل أن شيخه ابن سعدي لما ذكر الإجازة يوما جمع كفيه ونفخ فيهما، يعني أنها لا تساوي شيئا، مع كونه قرأ الكتب الستة على شيخه صالح القاضي وعلي نبي وادي رحمهما الله، وله إجازة منهما. ومن أتعب من الآخرين نفسه في السماع وجمع الإجازات ولا حظ له من الدراية فهو عامي في صورة صاحب علم ومثله كمثل مسافر يجعل ذاته الحلوى ويترك ما به قوته من الطعام والشراب. نعم من حاول الدراية والتمس طريقها ولم يكتب له الفتح فيها واقتصر على ما وصله من الرواية عارفا قدره لم أره ملوما معنفا فقد أحسن من انتهى إلى ما وصل إليه. والحقيق بالتعويض عليه من لم يرفع إلى الدراية رأسا ولا شغل قلبه بها أساسا وراح يجول مستجيزا ويصول وجيزا فهذا مغتر معدود في البطالين الذين يقطعون طريق الطالبين. فليلزم الناصح نفسه جادة المحققين ولا يغتر بفعالات المتسلعين مبادرا إلى تعلم ما يلزمه من دين الله وما يحتاج إليه لإدراك الفوز والنجاة وليأطر نفسه على جادة التعلم اعتناء بعلوم الدين الظاهرة بالمسلمين من الاعتقاد والتفسير والحديث وأحكام الحلال والحرام مقتمسا الفائدة من أصولها الجليلة ومتونها المعتمدة حفظا وفهما وتعليما وتعلما. ثم إذا ارتقى الطالب إلى رتبة المنتهين اتسع له بساط الملح وصلح له في الانتهاء ما لم يكن يصلح له في الابتداء ووسعه ما يرى أن فيه نفعا مع التنبيه إلى طلب الاهتداء بلزوم الاقتداء والحذر من غارات الدسائس بسماع كتب البدع. فلم تجر عادة أهل السنة والحديث بقراءة الكتب المبتدعة وإسماعها كتب الزيدية والشيعة والخوارج وأهل الحلول والاتحاد. وجدير بمن بسط الله يده في ولاية أن يجعل سعيه في نفع الخلق في الدراية أعظم من سعيه في نفعهم في الرواية فتعليمهم الدين وإظهار علومه ونشر أعلامه هم إليها أحوج من سماع شرفي. فرواج السماع الحديثي وقيام سوقه أمر حسن لكن أحسن منه كبرا وأجل قدرا وأعظم نفعا العلم الأصيل فهما وحفظا. ولن يكون بلد عند العقلاء قبلة للطالبين إلا بلد فيه البيان والتعليم والإفهام والتفهيم. وإذا جمع أهله من فضل مع فضل الدراية شرف السماع والرواية فهي غاية الغاية. ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول الغاية من السماع والرواية بين فيه أن الاشتغال بالملح ومن جملتها سماع الحديث في هذه الأعصار استحسن ممن وعى صلب العلم ومهماته. أما الفارغ منها مع اكتساب الملح فكشجرة بلا تمر نفعها قليل. ثم ذكر أن هذا من أسباب تجاف الرواية عند جماعة من المحققين منهم ابن سعدي رحمه الله تعالى في هذه القصة لما ذكر الإجازة يوما جمع كفيه ونفخ فيهما إشارة إلى أنها لا تساوي شيئا مع كونه قرأ الكتب الستة على شيخين صالح القاضي وعلي أبو والي رحمهم الله تعالى وله إجازة منهما. ثم ذكر أن من أتعب من الآخرين نفسه بالاستماع وجمع الإجازات ولا حظ له من الدراية فهو عامي في صورة صاحب علم. ثم قال نعم من حاول الدراية والتمس طريقها ولم يكتب له الفتح فيها واقتصر على ما وصله من الرواية عارفا قدره لم أره ملوما معنفا فقد أحسن من انتهى إلى ما وصل إليه. فمن طلب العلم بالدراية وحضر مجالس الرواية ثم تناهى به عمره إلى الفرار من الدراية فإن هذا إذا احتفل بما عنده من الرواية وصرفها في مصرفها وعرف قدره لم يكن ملوما في ذلك فهذا الذي قسم الله عز وجل له. وإنما الحقيق بالتغليظ عليه من لم يرفع إلى الدراية رأسا ولا شغل قلبه بها أساسا فراح يجول مستجيزا ويصول مجيزا فهذا مغتر معدود في البطالين الذين يقطعون طريق الطالبين. فليلزم الناصح نفسه جادة المحققين ولا يغتر بفعلات المتسرعين مبادرا إلى تعلم ما يلزمه من دين الله. ثم ذكر أن مما ينبغي أن يرعاه الإنسان إذا ارتقى إلى رتبة المنتهين أن بساط الملح اتسع له وصلح له في الانتهاء ما لم يكن يصلح له في الابتداء ووسعه ما يرى أن فيه نفعا فيسمع ما يشاء من المسموعات مع التنبيه إلى طلب الاهتداء بلزوم الاقتداء فيما يسمع على ما كان عليه الأوائل والحذر من غارات الدسائس لسماع كتب البدع. فلم تجري عادة أهل السنة والحديث بقراءة كتب المبتدعة وإسماعها ككتب الزيدية والشيعة والخوارج وأهل الحلول والاتحاد. فلو وجدت أن مجموعة زيد بن علي رحمه الله تعالى أو أن كافي الكليني متصل بالسماع التب طبقة عن طبقة وليس كذلك فإنه لا ينبغي لك أن تحتفل بسماعه، فإن هذه من دواوين أهل البدع. ثم قال: وجدير بمن بسط الله يده في ولاية أن يجعل سعيه في نفع الخلق في الدراية أعظم من سمعه في نفع في الرواية، تعليمهم الدين وإظهار علومه ونشر أعلامه هم إليه أحوج من سماع شرفي، فإنفاق الأموال وتقطيع الأعمال والأشغال في جمع الناس على سماع شرفي مع إهمال صنع نظيره فيما يحتاجون إليه من الدراية لا شك أنه غبن عظيم لهم. ثم قال: فرواج السماع الحديثي وقيام سوقه أمر حسن بسن، يعني أمر جيد، وهذا من باب الإتباع الذي صنف فيه ابن فارس كتابا. قال: لكن أحسن منه خبرا وأجل قدرا وأعظم نفعا العلم الأصيل فهما وحفظا، ولن يكون بلد عند العقلاء قبلة الطالبين يعني مقصودا إليه إلا بلد فيه البيان والتعليم والإفهام والتفهيم، وإذا جمع أهله مع فضل الدراية بشرف السماع والرواية فهي غاية الغاية. أما بلد لا يعرف أهله إلا بالرواية فإن هذا ربما رحل إليه أناس قليل يسمع منه، أما أن يرحل إليه الخلق خاطبة ليأخذ العلم فإن الناس في الأزمنة الماضية التي كان العلم فيها أظهر والإقبال عليه أشهر ما كان يحرص على هذا ويجمعه إلا نفر قليل، ولكن هذه أحوال من تقلبات الدهر تروج مدة ثم يذهب بريقها. فصل: من رام محاذاة أهل الحديث السابقين في إثبات السماعات وكتابة الطباق وتخريج المرويات وصناعة الأثبات فليعلم أنه مسلك وعر انعدام الضبط عند جمهور الشيوخ وطول الأسانيد وقلة المعرفة بالتاريخ وطبقات النقل وذهاب أكثر رسوم التحديث، فتجدد بهذه الأحوال وجوه من علل الرواية كمن يسند رواية الكتب الفقهية اعتمادا على مجرد الأخذ الفقهي فيروي عن شيخه فمن فوقه كتابا فوقيا لأنه تفقى بشيخه وشيخه تفقى بشيخه مع فقدان الإجازة بينهم ويركب بعد ما شاء من إسناد. ومما ينبه إليه أن الأخذ الفقهي الذي يصح به قولهم تفقى بفلان لا يتحقق بسماع كتب الفقه على الشيخ، بل لا بد من أخذ درسا بالشرح والإيضاح والتفهم والإصلاح فينتبع بسماعها سرطا في إسنادها عنه. أما أن يقال تفقى بشيخه المسمع فلا حتى يأخذ عنه الفقه على الوجه المتقدم. ومثل الأولين في علة الرواية من يسند كتب القراءات بأسانيد القراءة فيقرأ كتابا منها على شيخ أو يرويه عنه إجازة ويسلسل إسناد الكتاب بسند القراءة القرآنية غير مفرق بين قراءة الكتاب والقراءة بمضمنه، أي من طوى عليه من المعاني زد على هذا أنه جد في المتأخرين من قوانين الرواية ما لم يكن قط، فإنهم ربما أطلقوا السماع لكتاب على إرادة ثبوت قدر منه بالمسموع فكأنهم أرادوا أصل السماع لا كماله. ومنهم من يجعل ألفاظ التحديد والإخبار موضع الإجازة لأن عمدة الرواية عند المتأخرين بعد الألف هي الإجازة، فيجعلون أخبرنا موضع عنه فتقع في الإسناد ويظنها من لا معرفة له بطريق القوم أنه سماع كحال الأوائل، فلا يرتفع إلى مقام التخريج وإسناد المرويات إلا الواحد بعد الواحد في كلبة وعناء، فحنانيكم رواد الحديث وإلا كذبتم في التحديد. ومن فتش المدونات وطالع المقيدات رأى عجبا واستطاب هربا وجرى لسانه بقول الذهبي متوجعا، فأين علم الحديث وأين أهله كتال كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. وما أمر به مريد المحاذاة يؤمر بمثله على وجه أبلغ من يريد فصل المقال في نوازل الرواية المستجدة كالوجادة الصوتية والقراءة السمعية، فإنها تحتاج إلى آلة جليلة من الفقه وأصوله وقواعده ومقاصده، وجمهور الرواة اليوم عنها بمعزل وفي مساكهم تقليل للخلاف وتمكين من الائتلاف. ولا أجد ما أختم به مما يلاقي حسن الاختتام في عرف البلغاء أوفى من المقولة الذهبية في سير أعلام النبلاء. وإنما شأن المحدث اليوم الاعتناء بالدواوين الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي وضبط متونها وأسانيدها. المحدث اليوم القرن، أي قرن هذا؟ السابع والثامن، هذا الذي ينبغي أن يعتني به. نعم. وضبط متونها وأسانيدها، ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه ويدين بالحديث، فعلى علم الحديث وعلمائه ليبكي من كان باكيا فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدا، فليسعى أمرهم في فكاك رقبته من النار، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله بالقلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. وإلى هنا انقضى ما قمت بيانه للبرية، مؤمنا العدل في القضية غير مدفوع بالسبق فيه ولا مغموز بالخلو عنه. والمشاركة في ديوان المعرفة والدراية مغنية عن التماس التقدم في الرواية. واحفظ عني صولة حر القول شعرا متجردا من لومة حر الغول شرا، وما الإسماع ألبسني فخارا ولا الإسناد أكسبني العزازة، أسير بسيرة الماضين قبلي وأرحم من بضاعته الحزازة، ولولا النصح أقلقني اقتراحا أما سقت المطية إلى اللزازة، يروغ المرء من حق علاه وآفته الجهالة والشزازة، والداعي إلى بذل المساعي الإشفاق إلى المختلفين في أمر يتصل بالعلم والدين، محفوفا باللطف بالتفصيل منزوع الشناعة والتشهير. وإني لا أرجو أن تكون هذه المدونة إسهاما في صيانة السنة، وإحياء لرسوم الرواية اقتصادا في السير بين معسكرين قوم فاتهم السماع ففوقوا إليه سهامهم، وقوم نالوه فصيروه إمامهم، وفيها من ثقل الحق ما سيكرهه فئام، وعسى أن تكون ككراهة المريض دواء مع انتفاعه به وعمدته من حكمة ديوان العرب. قول ابن حزم: أبن وجه قول الحق في نفس سامع، ودعه فنور الحق يسري ويشرق، سيؤنسه رفقا فينسى نفاره كما نسي القيد الموثق مطلق. أقامني الله وإياكم على منهج الصواب، وجنبنا الحيرة والاضطراب، ورزقنا متين العلم، وأذاقنا حلاوته هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت 25 من جماد الآخرة 32 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. ختم المصنف كتابه هذا بفصل نوه فيه بجملة من الجمل التي محض فيها النصح، فمنها أن من رام محاذاة أهل الحديث السابقين أي الاقتداء بهم في إثبات السماعات وكتابة الطباق وتخريج المرويات وصناعة الأثبات، فليعلم أنه مسلك وعر أي شاق لانعدام الضبط عند جمهور الشيوخ وطول الأسانيد وقلة المعرفة بالتاريخ وطبقات النقلة وذهاب أكثر رسوم التحديث. فمن رام أن يثبت سماعا أو أن يكتب طبقة أو أن يخرج مرويا أو أن يصنع ثبتا فإنه يحتاج إلى تعب كثير وعلم وفير، وإلا وقع في بلايا ورزايا، منها ما ذكره بقوله: فتجدد بهذه الأحوال وجوه من علل الرواية، كمن يسند رواية الكتب الفقهية اعتمادا على مجرد الأخذ الفقهي فيكون راويا كتابا فقهيا عن شيخه لأنه تفقه به وشيخه تفقه به مع فقدان الإجازة بينهما، فيكتفي بمجرد أنه درس الفقه عليه بأن هذا الكتاب يسند عنه، وبأن كل كتاب فقهي في ذلك المذهب له أن يرويه بهذا الإسناد، لأن هذا الشيخ أخذ الفقه عن هذا وذاك أخذ عن هذا، وكل ذلك صحيح، لكن الأخذ الإجمالي غير الأخذ التفصيل، فالأخذ الإجمالي هو أخذ العلم بلا رواية أي بلا إجازة، وأما الأخذ التفصيلي في رواية الكتب وإسنادها فلا بد من أخذ تفصيلي بالتلقي بسماع أو إجازة. ثم نبه إلى أن الأخذ الفقهي الذي يصح به قولهم تفقه بفلان لا يتحقق بسماع كتب الفقه على الشيخ، بل لا بد أن يأخذها درسا بالشرح والإيضاح والتفهم والإصلاح، فإذا كان ممن أخذها بالدرس والبحث وسمع شيئا منها بالسر صح له أن يقال تفقه بالشيخ. أما من لا يأخذ على الشيخ إلا سردا في أيام معدودات فيصح له أن يسيده عنه، أما أن يقال تفقه به أو تخرج به في الفقه أو هو من طلابه الآخذين عنه الفقه فهذا جهل بحقيقة الفقه. ثم قال: ومثل الأولين في علة الرواية من يسند كتب القراءات بأسانيد القراءة فيعمد إلى القراءة على شيخ من مشايخ القراء كتبا من كتب القراءات كالجزرية أو الشاطبية أو الدرة أو الطيبة أو غيرها، ثم يسند هذا الكتاب سماعا عن شيخه بإجازته من شيخه بإجازته من شيخه إلى أن يصل إلى ما يريد، ولا يكون بين هؤلاء الشيوخ ثابتا إلا القراءات أي رواية القراءات. وفرق بين رواية كتاب منها والقراءة بمضمنه، فالقراءة بمضمنه أن يقرأ بأحكامه التي دل عليه، أما قراءة الكتاب نفسه فلا بد أن يكون هذا الشيخ قد قرأها على من فوقه وهو قرأها على من فوقه وهو قرأها على من فوقه، أما إسنادها بإجازة القراءات فهذا غلط. وقد فشى هذا بأخر حتى صنف أحدهم كتابا بأسانيد الجزرية أسنده بأسانيد القراءات، وهذا غلط عظيم، لأنه لا يلزم أن يكون كل من قرأ أن يكون كل من قرأ على شيخ بقراءات أن يقرأ عليه متونه، ربما لا يكون قد قرأ متونها عليه فيكون قد قرأ على شيخ من قبل وحصل ذلك ثم عرض عليه القراءات فقط، وهذا معروف في أحوال القراء. ففرق بين رواية مثل ما من متون القراءات وبين رواية القراءات، وأما ما وقع اليوم من إسناد كتب القراءات بمجرد إسناد القراءات فهذا غلط. ثم قال: زب على هذا أنه جد في المتأخرين من قوانين الرواية ما لم يكن قبل، فإنهم ربما أطلقوا السماع لكتاب على إرادة ثبوت قدر منه في المسموع، فهو يقول سمعت البخاري أو سمعت مسلم أو يذكر في رواية البخاري حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وهو يريد أنه سمع أصله كأن يكون سمع طرفه الأول أو كثيرا منه، وهذا واقع في رواة القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فضلا عن الرابع عشر والخامس عشر، فلا بد من معرفة من يتصرف هذا التصرف، ويميز ذلك ما يوجد من مبين يبين الإجمال الذي وقع في بعض الإجازات، فمثلا إدريس العراقي في إجازة له لعبد السلام الناصري ذكر من مسموعاته على شيخه علي الحريشي ويقال علي الحريشي على اختلاف في ضبطه أنه سمع عليه الصحيحين، فالذي يأتي ويغتر بهذا النص يقول هذا سمع عليه الصحيحين، فإذا جئت للإجازة المفصلة التي من الشيخ علي للشيخ إدريس العراقي وكان من الحفاظ في المغرب تجده أنه قد نص فيها على سماع البخاري كاملا وأنه سمع من صحيح مسلم إلى كتاب الصلاة، فمثل هذا يعلم أنهم ربما أطلقوا السماع يريدون أصلا لا يريدون تماما، فلا بد من التوقف في ذلك. ومنهم من يجعل ألفاظ التحديث والإخبار موضع الإجازة، لأن عمدة المتأخرين بعد الألف هي الإجازة، فتجد الإسناد أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان وكلها إجازات، كرجل توفي في أول القرن ألف الأربعين البلدانية كل كتابه أخبرنا، وهي محض إجازات إلا في طبقات يسيرة. ثم قال بعد: فلا يرتفع إلى مقام التخريج وإسناد المرويات إلا الواحد بعد الواحد بكلفة وعناء، فحنانيكم رواد الحديث يعني مهلا رواد الحديث وإلا كذبتم بالتحديث. ثم قال: ومن فتش المدونات وطالع المقيدات رأى عجبا واستطاب هربا وجرى لسانه بقول الذهبي متوجعا فأين علم الحديث وأين أهله، كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. ثم قال: وما أمر به مريد المحاذاة يؤمر بمثله على وجه أبلغ من يريد فصل المقال في نوازل الرواية المستجدة أي الأحكام التي استجدت مما يتعلق بالرواية كالوجادة الصوتية، أي من يجد بصوت شيخ هل يسمعه ويقول حدثنا فلان لأنه سمعه بصوته أم لا، وهل ثم فرق بين من كان ميتا وبين من كان حيا وبين من أدركه في حياته وحضر عنده بعض مجالسه وبين من لم يحضر عنده بالكلية، والقراءة السمعية كالذي يعمد مثلا إلى مسجل سجل عليه البخاري كاملا فيأخذه إلى شيخ فيشغله فيسمع البخاري عليه بقراءة هذه الآلة، فهذه قراءة سمعية، فمثل هذه النوازل تحتاج إلى آلة جليلة من الفقه وأصوله وقواعده ومقاصده، وجمهور الرواة اليوم عنها بمعدل وفي إمساكهم تقليل الخلاف وتمكين من الاختلاف، لأنه إذا سكت الجاهل قل الخلاف، وأما أن تطرح مثل هذه المسائل في الشبكات في الشبكة الإنترنتية في بعض المواقع ثم كل أحد يتكلم فيها بما شاء، فهذا يكثر الخلاف ويفرق الكلمة ويضيع المبتدئ، فلا ينبغي أن يجازف الإنسان بالدخول في النوازل المتعلقة بالرواية لئلا يضر نفسه أو يضر غيره، فالأمر دين. ثم ختم بمقالة الذهبي رحمه الله تعالى فيما ينبغي أن يكون عليه المحدث، ثم قال: وإلى هنا انقضى ما رمت بيانه للبرية مؤملا العدل في القضية غير مدفوع بالسبق فيه ولا مغموز في الخلو منه. ثم ذكر أبياتا من إنشائه معتذرا قائلا: وما الإسماع ألبسني فخارا ولا الإسناد أكسبني العزازة، أسير بسيرة الماضين قبلي وأرحم من بضاعته الحزازة أي غيظ قلبه، ولولا نصح أخلقني اقتراحا لما سقت المطية إلى اللزازة، يروغ المرء من حق علاه وآفته الجهالة والشزازة، يعني سوء الخلق. والداعي إلى بذل المساعي الإشفاق على المختلفين في أمر يتصل بالعلم والدين محفوفا باللطف في التبصير منزوع الشناعة والتشهير، وإني لأرجو أن تكون هذه المدونة إسهاما في صيانة السنة وإحياء لرسوم الرواية واقتصادا في السير بين معسكرين، قوم فاتهم السماع ففوقوا إليه سهامهم، يعني وجهوا إليه سهامهم بالعيب والثلب، وقوم نالوه فصيروه إمامهم أي جعلوه الأمر الأكبر في محيط اهتماماتهم وتقدموا به على الناس، وفيها من ثقل الحق ما سيكرهه الكئام، وعسى أن تكون ككراهة المريض الدواء مع انتفاعه به. وعمدتي من حكمة ديوان العرب قول ابن حزم: أبن وجه قول الحق في نفس سامع ودعه فنور الحق يسدي ويشرق ويشرق سيؤنسه رفقا فينسى نفاره كما نسي القيد الموثق مطلقه. أقامني الله وإياكم على منهج الصواب، وجنبنا الحيرة والاضطراب، ورزقنا متين العلم، وأذاقنا حلاوته هاديين مهديين غير ضالين ولا مضلين. وبتمام هذا نكون قد قرأنا الكتاب، فهل تصح روايتكم هذا الكتاب عني؟ ما الجواب؟ قراءته ايش؟ كيف الإذن؟ الإجازة به؟ لا، بدون إجازة به. لماذا ماذا صح؟ سمعنا الكتاب كامل وجلسنا ساعتين أو ثلاث ساعات، ليه تقول الأخوان ما صح؟ لا، مثل ما قال الآخر، رواية بمثل هذا السماع لا تصح، لأنه حصل فيه سهم من الألقاب في مواضع عدة، ومثل هذا السهم لا بد أن يكون مجبورا بالإجازة حتى تصح رواية الكتاب. وفي مثلها يقول: أخبرنا فلان قراءة عليه، ولا يقدح ذلك، لأن الغلط اليسير تجبره الإجازة، إما أن يترك فصل كامل ثم يقول قرأته كاملا، هذا لا تجبره الإجازة حتى يجد الجمل في سم الخياط، فحتى يجبر ما حصل من سقط أو تغيير في بعض الأحرف فقد أجزتكم برواية هذا الكتاب خاصة دون غيره حتى حين. وبتمام هذا نكون بحمد الله سبحانه وتعالى قد أتممنا كتب البرنامج 30، وجرت العادة بذكر البيت الذي يتعلق بذلك اليوم، ونعيد قصيدة من أولها مع تمامها. قال منشئها في قصيدة الصيفية: بسم الله الرحمن الرحيم، بنصف الثلث يبتدئ المسير فسيروا معشر الإخوان سيروا. هذا كم متى؟ يوم إيش؟ يوم السبت. وها نحن بحمد الله سرنا إلى ثلث، ألا ثلث كثير، وهذا النصف بعد الثلث تم به يدنو من الختم المصير، وفي الثلثين يا صحبي سناء فما فرض سواها مستطير، وإذ يبقى من الأساس سدس فلا ينأى عن الصبر البصير. الأبيات القادمة بعض الإخوان يقولون: كيف نستفيد من البرنامج؟ القادم ينبئك به: وما بعد التمام لدى هميم سوى الإمعان في رد يصير، وتفتيش وتمحيص وبحث وتحقيق بها الفتح الكبير، فلا تقنع بما التقرير أبدا ولا تعجز كما الكسل الغرير، فإن العجز للأرواح داء وإن العجز غايته المرير، وما عدوا من الأعلام نجما يقطع يومه العبث البطير، ولكن جده أضحى حساما به حاز الإمامة إذ يغير، إلهي هذه الأيام ولت وفي طياتها الخير الوفير، فلا تحرم عبيدك من جزاء ولا تجعل جهادهم يعير، ويستر أمر جمعهم مرارا وبالأزواج خرجهم يمير، وطهر بالعلوم قلوب رتم مرادهم من الأخرى الكبير، وبارك في دروس قد أقيمت.